ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في سورة النعم، في مطلع سورة النعم أيها الإخوة، سورة النحل. وأذكركم بأننا تخيرنا هذه السورة لما اشتملت عليه من نعم تخص النماذج العملية، المهمات، مهمات النعم التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، يخص موضوع الايه؟ الشكر، اللي هو أول شيء في حالات الإنسان الثلاثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب. عشان الإخوة اللي ما حضروش، احنا بنشرح كتاب الوابل الصيب، فابن القيم في الوابل الصيب بيقول ان الإنسان اي حد له احوال ثلاثة: اما انعم الله عليه فيشكر، وإما أذنب فيستغفر، وإما ابتلي فيصبر. ما فيش حد بيخرج بره الحاجات الثلاثة دي. فكلمنا عن الشكر وخدنا فيه في معانيه وهيئته شوية، وبعدين قلنا نضرب عليه مثالين، مثال من القرآن ومثال من السنة. سورة النحل بتأتي على أكابر النعم اللي هي كل حد يعالجها، فقلنا نذكر سورة النحل كتعليق على النعم، نذكر النعم كده، وبعدين نأتي على حديث الايه؟ الأعمى والأبرص والأقرع، كناس ابتلوا بنعم، فمنهم من شكر ومنهم من كفر النعم. سورة النحل، وكنا قد بلغنا إلى قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قلنا لماذا يستعجله المشركون؟ لتشويش خواطر الشرك في لتشويش الشرك على خواطر الناس، انه بيخلي الانسان مش في حالته الطبيعيه، وبالتالي لا يستطيع ان يقيس شيئا صحيحا، ولا ان يعمل عملا صحيحا، ولا ان يتصور تصورا صحيحا. يبقى عنده تصورات، عشان كده ذكرنا اشياء من عند العرب كيف كانت تصوراتهم سيئه وهم يرزحون تحت الايه؟ تحت الجاهليه. وهكذا كل انسان حصل معاه شيء من التوحيد، تشوش معاه بشيء من الشرك ولو يسير، يحصل ايه؟ يحصل له تشوش في في في تصوراته، تلاقيه بينظر غلط ويحكم غلط ويفعل افعال غلط. ومع صفاء نفسه، مع صفاء التوحيد، يبقى صفاء نفسه. عشان كده ذكرت هذه المعلومه المهمه اللي اكررها على مسامعكم، ان الحضاره هي الانسان. فإذا تطور الإنسان ولم يكن معه موارد، معهوش كتير من الموارد الأرضية، لكن هو نفسه تطور، ذهنه نفسه تغير، تصوراته تغيرت، يبقى هو دي هي دي الحضارة الحقيقية. وكما رأيتم علو البنيان وتقدم الشارع والهيئات في المعيشة، لكن ترى قوم سفل مع ذلك، تصورات منكوسة وقلوب قاسية وأكباد غليظة. في كل يوم واخوه تعرض عليك المآسي والمجازر، صح؟ ولا يلتفت اليها هؤلاء، ولن يلتفتوا. قال الله عز وجل: قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد. بأس هؤلاء في قلوبهم، قلوبهم قاسية، لا يرتدعون، لا يرجعون، لا يرقون الا قليلا. عشان كده دموع التماسيح دي غير خداعة للإيه؟ غير خداع للمسلمين. ثم نزه الله عز وجل نفسه عن الشرك، قال ايه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقلنا بقى في الاخر اللقاء اللي فات ان هذه لفتة، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه يعني تنزه عن كل النقائص. هو الشرك ايه؟ نقائص، اصل النقائص، عشان كده قال سبحانه وتعالى، تعالى بذاته سبحانه وبحمده وتعالى بأسمائه وصفاته، عن ايه؟ عن هذا الشرك او عن هذا الدرك من الشرك. طيب سبحانه وتعالى عما يشركون، الله عز وجل ينزه نفسه عن الشرك. طب ايه الرسالة اللي لي انا؟ ان اخذ الخلق ده، ان انا انزه الله عز وجل عن الشرك، ان يبقى الشرك في نفسي سيء جدا، ان يبقى انا جوايا قرفان منه، واخد بالك؟ حتى لو ابيح لك، عارف الحكاية بتاعة الامام الزهري؟ كان جالسا جمعه هشام بن عبد الملك في مجلس الخليفة، وجلسوا اليه، وكان هشام له رأي سيء في سيدنا علي رضي الله عنه، كما هو يعني موجود ناس يعمل في الحقبة دي. فطرح سؤالا على الحضور، في فقهاء قاعدين مع الزهري، فطرح سؤالا قال من الذي تولى كبره في قصة الإفك؟ فسأل واحدا فقال عبد الله بن أبي بن سلول يا أمير المؤمنين، قال كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فقال الخليفة أعلم بما يقول، أنت عندك علم في كده، عندك ما عندكش تبقى مفتري، ودي تبقى قضية بينك وبين سيدنا علي. بقى الثاني نفس الموضوع، الثاني لحد ما وصل للزهري، قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذبت. فقال الزهري وقد علا صوته، أنا أكذب لا أبا لك، أنا نكذب، والذي نفسي بيده لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الشيء بحديث الإفك أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فعندها خضع هشام وقال له اعذرنا هيجناك هيجناك، معلش أنا آسف، خليتك صوتك يرتفع كده. شفت بيقول له ايه؟ يقول له انا اكذب. ويشوف صار ازاي، لا ابا لك، ليه؟ انا ما اكذبش، ليه؟ والله العظيم لو حلال ما اكذب. دي معرفة قذارة المعصية، هو ده بقى الايه؟ طهارة الفطرة اللي ربنا خلقك عليها، اجتيال الشياطين للفطر هي اللي خلتنا نقبل ده، نقبل هذه الامور ونمرها. انا بقول لك ان ابراهيم النخعي كان لما يقرا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يوطي صوته حياء من الله عز وجل، شوف الشفافيه دي، حياء من الله عز وجل مع طهاره الباطن تصل لده، لهذا الموضع، مع طهاره الباطن. واعظم ما يطهر باطنك وقلبك التوحيد، فمع تمتين التوحيد، تقويه التوحيد في نفسك، مع بناء التوحيد في نفسك ومراعاته، مع طهارة القلب، ثم بعد كده تصل إلى درجة لا تنظر إلى المعصية بأنها شهوة تحبها، لكن أوثر الله على نفسي فأسيبها لله، وده أجر برضه، بس في مقام أعلى من كده، إن أنا وصلت نعمل إيه؟ أستقذرها، الأنفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه القاذورات شيئا، شفت قال ايه على المشركين يوم بدر؟ بص للأسرة كده اللي معلق صنم واللي معلق بتاع، ايه المناظر دي؟ فنظر اليهم قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم جادلني في هؤلاء النتنة، الناس المنتنة دي، مع انه عليه الصلاة والسلام مش بذيء اللسان طبعا قطعا رأسا عليه الصلاة والسلام، لكن بيقول الناس النتنة دي ايه؟ ده الوصف الحقيقي، المشرك منتن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. أنت شايفه نضيف كده ولابس بدلة كده ومنظر قدامك لكن هو جيفة تمشي على وجه الأرض، هتشوف أنت إزاي الكلام ده إذا كنت أنت نفسك مشترك معاه في حاجة، أنت نفسك قلبك مش الصفاء. إذا صفى التوحيد تشوف ده بقى، ترى ده فيه، ترى ذلك فيه. لو كان المطعم بن عدي حيا ثم جادلني أو سألني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له، لأنه أجاره في مكة عليه الصلاة والسلام. وهذه المرحلة ينبغي أن تصل إليها، لأن ده ترمومتر التوحيد اللي في قلبك. طول ما أنت لسه إنكارك على الشرك خفيف، طول ما الإنكار خفيف، طول ما أنت هيدخل عليك هتلاقي بعض المعاصي تسوغ لك، يبقى مش مشكلة قوي دي. هتلاقي بعض الشركيات تسوغ لك، مش مشكلة قوي دي. احنا كنا نعلم ان الشرك الاكبر ناقل عن الملة، صح؟ والشرك الاصغر معاصي من المعاصي. لا، ده في بعض اهل العلم من الكبائر، بعض اهل العلم قال لك لا، ده في ثلاث درجات مش درجتين بس، في كبائر وفي شرك اصغر وفي شرك اكبر. شفت ازاي؟ عشان كده بس قال اخوف ما اخاف، اخوف ما اخاف على امتي الشهوة الخفية. قال وما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ قال ان يقوم الرجل فيجمل من صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه. كان بيصلي عدل وبعدين بدأ يخضع ويخشع ويطقطق دماغه ويطقطق ودانه ويعيط ويعمل عشان شاف واحد بيبص لي. عشان كده لما مر عمر رضي الله عنه على رجل وجده قد طقطق رأسه احناه بشدة قوي كده في الصلاة، فقال ارفع رأسك، كلمه كده وبيصلي كده، قال له ارفع رأسك. ليس الخشوع بطقطقة الرأس، الخشوع ده شيء في قلبك أنت. كان حبيب ابن أبي زيد كان إذا سجد حسبته مات، تفكره ميت من طول سجدته وسكونه، تحركش أبدا، تحس انه ميت. هو ده اصل الخشوع اللي يكون في القلب. فالخاص ده يا الاخوة ان ده ضد ده، توحيد وشرك، لا اله الا الله. هيحصل خلل في النفي او خلل في الاثبات، هيحصل خلل في ايه؟ هيحصل خلل في توحيدك، وبالتالي هيحصل خلل في تصوراتك، هيحصل خلل في افعالك، هيحصل خلل فيك انت شخصيا، هتبقى ذهبت الحضارة. عشان كده قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون ليدلل لك على قذارة هذا الشرك، وأنه ينبغي أن يكون في فطرتك قذرا. شفت إجابة سيدنا عيسى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك إيه؟ ما يكون لي، مش ممكن أقول، أنا ما أقولش كده، ده أنا ما انطقهاش أصلا. واخد بالك من المعنى ده؟ سبحانك أنزهك عن الشرك. لما أتكلم عن نفسي بقى أنا سبحانك أنزهك عن الشرك، أنا بقولش أنت سبحانك وتعاليت وتقدست أن يكون لك ولد، أو أن تحتاج إلى ولد، أو أن تحتاج إلى زوجة، أو أن تشابه في هذا الموضع من خلقك. كويس كده؟ هتكلم عن نفسي بقى؟ قال له إيه؟ ما يكون لي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ، ما ينبغي، ما ينفعش كده، وما ينبغي، ما يصحش خالص، ملوش سكة أبدا، لا في العقل ولا في الفطرة ولا في الكتب المقدسة ولا خالص، مش ممكن، لا يصح أبدا. فعلشان كده قال إيه؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لا يمكن أقول كده، لا يمكن أنطقه. استقذار لهذا الشرك من طهارة فطرته. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. يعني إيه اجتالتهم؟ لوثت فطرتهم وحرفتهم، كانوا هم على التوحيد راحت إيه؟ حرفتهم عن التوحيد، فعصوا الله عز وجل بالمعاصي وأشركوا به. جات كده بالراحة بقى، في شوية معاصي الأول تستساغ وبعدين أشركوا به ما لم ينزل به سلطان سبحانه وتعالى. عشان كده التوحيد عبارة عن إيه؟ عبارة عن صنفرة الفطرة، اعتدال مسار الفطرة اللي اتعوجت. الفطرة كانت ماشية سليمة كده، طلع التوحيد راح الشيطان جدائي عليها، عوجها على ما يناسب الهوى، راحت معوجة. عايزين نعدل بقى، نستعدل صنفرة الفطرة بالتوحيد، طهارة الفطرة، انك تستبشع الشرك. شفت حديث سيدنا عبد الله بن مسعود برضو فيه شكل هذا، هو في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما أكبر الكبائر؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يوم سيدنا عبد الله بن مسعود يرد يقول إيه؟ قلت إن هذا العظيم. شفت فطر الصحابة إيه؟ إن هذا العظيم، دي مصيبة، أن أجعل لله ندا وهو سبحانه وتعالى الذي ركبني وهيأ وصورني ألا له الخلق. والأمر ده شيء برضو متلازم في الذهن، إن طالما له طالما خلق يبقى يأمر، ولا يخلق ويأمر غيره ولا إيه؟ اللي خلق حق له، حق الإيه؟ له حق الأمر. وما ليه موضوع سلطان الشيطان بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى نفى أن يكون للشيطان على الإنسان سلطان. وما إزاي فاجتالتهم؟ حولوا إزاي؟ ده بقى بيدلك على وهم الشرك. الشرك ده خزعبلات. عارف الخزعبلات؟ مش كده عايز أتلو عليك بعض عناوين كده النهاردة من الشرك؟ خزعبلات، تحس الواحد مجنون مع الشرك، ولا يهدأ قلبه ولا يثبت جنانه ولا يكون له قيمة إلا بالتوحيد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ الحمد لله، قل الحمد لله، الحمد لله على التوحيد. لو في شركاء متساوون، انت لما يكون انسان والذي يملكه له 6-7 سادة بيأمروه، تصور لو ان واحد في الشغل وعنده في القسم بتاعه 6-7 دول المتصرفين في القسم ده، وانا اللي شغال دلوقتي، وال6-7 دول اصلا مش متوافقين مع بعض، بيكرهوا بعض. هو الانداد والارباب دول بيكرهوا بعض؟ اه. أفسد ذات بين تنبت في الشرك، وأفضل وأوثق ذات بين تنبت في التوحيد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. التوحيد هو إيه معنى الله؟ الله إيه معنى الله؟ الله الذي تألهه القلوب حبا، ويقال أله بالشيء أي كلف به. القلب دائما منطرح عند الله، بس كل اللي بيشغله ان انت قاعد تدخل عليه الفتن. فتنتم انفسكم ولكنكم فتنتم انفسكم، كما سيأتي ان هو احنا اللي جلبنا ده على نفسنا. عشان كده قال الحسن البصري يدخلون النار حين يدخلون ولا يجدون عليه، ولا زال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا. يبقى داخل النار كده وتلاقي ما قدرش يقول يتكلم كلمة، ماليش حق، ماليش حاجة، ويبقى داخل شاهد على نفسه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب، أنا غلطان، أنا متخلف، ما فهمش، أنا بسمعش، أنا أطرش. لو سمعت عدل، لو فكرت عدل كنت أمنت، لما حكيت لك عن المسنة بن حارثة انه يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على العام 11-12 قبل الهجرة, والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي على أسواق الحجيج ويدعو الناس للإيمان والتوحيد, وبعدين يدخل على بني شيبان فيهم المسنة بن حارثة يدعوهم للتوحيد, وبعدين يأجلوا شوية المسنة يمشي فكرته ايه. انا ايه اللي خلاني ما قال كلام ما يخرش المية, انا ايه اللي خلاني ما استمتش, ما كنت بس بسيطة احرك ايدي بس كده احطها في ايده وبقى نجوت. ايه اللي خلاني فضل يتلوم لحد ما جاء في عام الوفود مسلما رضي الله عنه. او ده حقيقة الشرك, تشتت وبقى مع الهم والنكد والحزن والغم, الحالات النفسية والأمراض النفسية كل ده من دخول الأنداد مع الله, إنها ما تبقاش صافي لله. عارف القاعدة بتاعت شيخنا الأصول كن واحدا لواحد على طريق واحد, خليك واحد لواحد بس, ما فيش حد لا أكلف بأحد, كل فرع عليه. طيب الشيطان ليس له سلطان, أما حرفه كده إزاي, وصل معه كده إزاي؟ قال لك وصل معه كده بقى بالتهويش, وده شيء من الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها في الشرك, ان الشرك ده خيالات مش حقائق. عشان كده تلاقي التوحيد ايه, التوحيد حقيقة, شيء حقيقي, عشان كده النفوس بتستريح ليه, دون ذلك هلاوس. عشان كده انعكست على خواطرهم وعلى انظارهم, ولذلك كان الذي يوحد تتغير مشاعره, بيعرف ان التانية كانت ايه, كانت مشاعر مظنونة. شفت ازاي ان السيدة ام حكيم, ام حكيم دي زوجة مين, زوجة سيدنا اكرم, لما اسلمت رضي الله عنها في عام الفتح فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لو أن عكرمة, بعد ما بيعت قالت له لو أن عكرمة أتاك يا رسول الله أتعفو عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عكرمة ده من الناس اللي اتهدر الدمو رضي الله عنه, قال اقتلوه لو لقيتم اتشعلق في الكعبة اقتلوه, لأنه تطاول على جناب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرب العتيدة طويلة, لكن سبحان الله, شوف بقى ربك, كما أنه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته كذلك ليس كمثله شيء في أفعاله. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه إيه, ده الحكم الشرعي, اللي يشتم النبي يقتل. فحكم على سيدنا عكرمة إيه, اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. يجي مسلم ويبقى إيه, يأتي في غزوة اليرموك يكسر غمد سيفه ويخش على المعركة داخلة كده, يقول لك عكرمة داخل ميت, فينطلق إليه خالد بن الوليد ويقول لا لا تفعل, اوعى تعمل كده. ليه؟ قال له إن موتك يفجع المؤمنين, لو أنت مت هيزعلوا عليك زعل, كنت لنا أنس. ده السيان إحنا بنقرأ سيرته وبنحس بالأنس فيه, أما بالك اللي كان بيبص العكرمة بهي, نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم بخير. لو جاء رسول الله تقبله وتعفو عنه, قال نعم عليه الصلاة والسلام, أعفو عنه, أسلق العفو عليه الصلاة والسلام. فانطلقت أم حكيم على تقص زوجها, فعرفت أنه انطلق لحد ما وصل لشواطئ الشاطئ اليمن, ناحية اليمن جدا, ووقف مع صاحب له وقال له مع رجل لقيته بيختصم مع رجل مراكبي, ركبني معاك نوتي يقول حتى تخلص. اخلص ازاي؟ قال له تشهد لا اله الا الله. قال له منها فررت, انت فكر طالع اجري كل ده ليه؟ عشان ما اقولش لا اله الا الله. المهم ان سيدنا عكرمة اسلم. السيده ام جزاك الله خير, السيده ام حكيم بقى رضي الله عنها قالت ايه للنبي صلى الله عليه وسلم, هي بيعته يا دوبك, وبعدين قالت له ايه بصراحه كده, يا رسول الله والله ما كان من اهل بيت ابغض الى قلبي من أهل بيتك, وما كان من وجه أبغض إلى قلبي من وجهك. دي اسمها إيه بقى؟ هلاوس الشرك. دي مش المشاعر الحقيقية, لما أسلمت وانجلى القلب قال الحقيقة، قالت أما الآن فوالله ما من وجه أحب إلي من وجهك يا رسول الله، وما من أهل بيت أحب إلي من أهل بيتك يا رسول الله. وبسرعة تروح تجيب سيدنا عكرمة وهي جاية هي وهو مع بعض. قالت له الغلام كان ماشي معايا، شوف الجاهلية بقى، الغلام اللي شغال عندهم، الغلام عبد عنده، وهو ماشي معايا لا نفسه هو وهي في الصحراء لوحدهم، فراودها عن نفسها. فالسيدة ماما حكيم كانت نصح لأنه ممكن هنا ياخذها بالقوة الغلام، فقالت له طب أمهل بس شوية نمشي كده بقى وبعدين إيه نقعد نستريح شوية. دول كانت وصلت لناس قريبها، قبيلة من قريب، قالت لهم الغلام ده عمل كذا كذا، راحوا رابطينه عندهم وقالوا له هتروح هتجيب معاه عكرمة وهو راجع يقضي فيه، لأن عكرمة سيد فما ينفعش اتعدى عليه لما يجي هو يحكم في المسألة دي. راحوا رابطينه عندهم، أما راجع هو وهي حصل إيه، قالت له الغلام عمل كذا كذا، راح معدي مطار رقبته. تعمل معانا احنا كده حلو اهو، زوج زوج زي الفل، شوف دافع ازاي. فأراد أن يقترب منها فأبت، فقال أصابك بعدي شر؟ إيه ده، في رجل يدعو امرأته، يدعو امرأته ولا وما تقوله لا لا بسنت، انت انت امرأة عاقلة جدا وزوجتي انا عارفك يعني، إيه ده؟ فقالت لا، انك امرؤ على الشرك. ده لسه مسلمة، انت واخد بالك من الفهم؟ عارف ايه الميزة في الصحابة؟ الفهم. شوف فهموا التوحيد ازاي على طول، اوام اوام فهمت ان في ولاء وبراء وفي حب في الله وبغض في الله وفي عقد اتفسخ بيني وبينك ومفيش لقاء بيني وبين مشرك، مفيش كده، فضلا عن ان يرتفع شركه فوق النجوم. فاجعه حقيقه، فاجعه. تصور ما من وجه احب لك، عشان المشاعر دي كانت غلط على فكره بقى. في ناس كتير قالوا الكلام ده، يسلم دلوقتي يقول له رسول الله كنت ابغض واحد الي وانت دلوقتي احب واحد الي، في مشاعر كده تنقلب 180 على طول؟ لا، أصل الحقيقة المشاعر القديمة كانت مشاعر شرك، فكانت هلاوس أحلام مش حقيقية. لما انجلى قلبه لقى الحقيقة. إذن سلطان الشيطان إيه بقى؟ فاجتالتهم الشياطين، مفيش سلطان. يعني قول الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، الله، يعني اذا في ليه هو التعامل صدق، هو قال لك لا لا ده هو ملوش سلطان اصلا، ده لما دعاك مكنته من نفسك انت اللي عملت كده، فكان من عقوبتك لاجابته انه ايه ان مكنه الله منك. قال له ده خد فيهم سلطان بقى، انما الاصل ان هو ايه، حتى هو يوم القيامه كما ذكر الله عز وجل عنه لما جه ذكر قال وما كان لي عليكم من سلطان، راح مفسر هو، شوف الخبيث ملعون. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. شوف اللي بيفسر قال إيه بقى، فسر لك كما ذكر الله عز وجل عنه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ده تفسير سلطاني، ما كانش سلطان ولا حاجة، ده كان إيه، كان وهم. كل الموضوع أنه أني ما قدرتش أمسكك كده من رقبتك وأقول لك تعالى بالعافية، لا ده عملت إيه، بعرض عليك. عشان كده النبي قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا، تروح وتيجي بس بيعرض عليك كده، بيعرض عليك بقى. يعني مش غصب عنه هيجيب عينيك ويروح حاططها تبص لوحدها، مفيش كده، وانما تروح معديه من جنبك تقول بص خد بالك كده، شوف ده حاجه، طب بس بص بص، طب بص، طب حته، طب تقوم انت تقبل، اول ما تقبل يبقى صار له عليك سلطان. يجي الاخ بعد كده يقول لك مش عارف ابطل بص للبنات، مش عارف ليه بقى ليه عليك سلطان، ليه بقى ليه عليك سلطان، بسببك. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه، إنما الأصل أنه لا سلطان له عليه. ابن القيم في غاية الأفهام بيقول كلام جامد جدا، لا أنا كنت عايز من قصة أم حكيم عايز بس حتة إيه، إن الشرك هلاوس، يعني حطها في قلبك كده كلمة دي، الشرك ده مش حقيقي حتى في الحرب. عارف الحرب، عارف عارف النظرة الحقيقية في الحرب اللي هي ايه، وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا. هو الحقيقة كان كده، هم كانوا ألف واحد بس ما يزوش حاجة، فكانت النظرة الحقيقية نظرة التوحيد. عشان كده نام الصحابة إذ يغشيكم النعاسة دي أمانة التوحيد، نعومة التوحيد. عارف اتكال سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. راح ما يحصل في اليومين دول ألاقي في الأمثلة عن سيدنا عيسى بن مريم، والله العظيم سبحان الله كأنه ظلم بما يفعل، فأراد الله عز وجل تبرئته. نحن دائما نذكر مآثره عليه السلام وعظمته عليه السلام وقدره عليه السلام، انه حتى يوم القيامة لما يجي في الشفاعة كل نبي يذكر ذنبه، لكن النبي قال عن سيدنا عيسى ولم يذكر ذنبه، قال ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم ذنب متأخر. سيدنا عيسى عمل ايه؟ بيقول في صاحب كتاب الكرامات بيقول انه لما جاء الناس الى مريم رضي الله عنها وقالوا لها من اين هذا الغلام وكيف اتيت به، تجيبي شويه تجيبي غلام يبقى ده حرام، وكيف فعلتي، وهيتهموها او بيسالوها ويعززوها بنسبها يا اخت هارون، بعضهم بيقول هارون سيدنا هارون اخ سيدنا موسى، يعني عايزين يقولوا انت من نسب نبي كده برضو، وهي مأمورة بالايه؟ ده برضو توحيد. كنا زمان ايام مسجد الهداية عليه رحمة الله وبركاته كنا عايزين نعمل درس كده في اسمها ايه، في في في في عجائب الموحدين، لان الأئمة التوحيد اللي ذكروا في القرآن وعبر بقى متنازل لحد الأمة بقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها لهم مواقف مش ممكن أبدا لا تدل إلا على قلوب تحت العرش بجد، مش ادعاء، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، مش ادعاء، دي قلوب تحت العرش ليهم مواقف. شفت بقى السيدة مريم ربنا سبحانه وتعالى ولا ما تكلميش خالص، طب هيتهموني في عرضي ومعايا من عمره الآن معلوم انه بينطقشي، يعني حتى مش هقول لي حاجة مش هيدافع عني، اعمل ايه؟ تيجي عقيدة، مفيش حد قديم هنا معانا من الاخوة، تيجي عقيدة ايه؟ احسنت، مين اللي قال كذلك ده؟ مين اللي قال عقيدة ده؟ مين اللي قال كذلك؟ انت قلت كذلك؟ جزاك الله خير، تشرب شاي ده مكاني؟ والله العظيم اوثرك به. شفت؟ هدية جاتك طائرة هي. جزاك الله خيرا. العقيدة دي يا اخوة حياة، بس احنا مشكلتنا بس اللي خدناها كده ايه، نقعد ادرس ويقعد وسمع والفرق، ودخلنا في كلام حتى بقينا نستسيخ نقول الكلام، ما هو برضو الفرق دي عندها هلاوس. النهاردة وانا قاعد بحضر الدرس كده وعندي حتة هلاوس دي بعد هلوس من الظهر، هلاوس التوحيد، فذكرت المعتزلة، يقول لك المعتزلة هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ يا ابني يا حبيبي يا حبيبي، بتقول يخلق يبقى لا يمكن ولا لا؟ ما أنت اللي بتقول ببقك يا بعيد. يخلق، هل يستطيع الله أن يخلق؟ يبقى يخلق دي إيه؟ مش هيبقى زي ربنا أبدا، لأن ربنا ليس بمخلوق سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ ده ايه؟ هلوسة زي ما حياتي كده، بعض الشرك، هتشوف انواع الشرك دلوقتي كعناوين كده عشان تستقذر الشرك، نقوم من المجلس ده واحنا عندنا ايه، مش بس انه حرام، وطبعا الشرك ده رأس المعاصي، كل المعاصي كده، مش بس انها حرام تقوم وهي ايه قذارة، لا ما لا لا ما توسخنيش. كذلك لا، واخد بالك انت الشيخ اشرف، ان ربنا سبحانه وتعالى ما قالهاش حاجه، بص قالت ربي انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، طبيعي اهو، ولم اك بغية لا في الحلال ولا في الحرام، طب هيبقى لي ولد ازاي؟ قال كذلك. كذلك يعني ايه؟ يعني كذلك، ياخد بالك يعني ما تتكلمش، كذلك يعني تسلم، هيبقى ازاي مالكش دخل. كذلك ده عمل الله عز وجل، عشان كده تلاقي طلع من ظهر العالم فاسد، مش كده ولا لا؟ كذلك يطلع من وسط الوحل زهور وبساتين. كذلك هو سبحانه وتعالى سيصرفها. قال أظن علي رضي الله عنه بعض السلف الصحابة قال لو انطبقت السماء، أو ابن عباس، لو انطبقت السماء رضي الله عنهما على الأرض لجعل الله عز وجل للمتقين منهما مخارج. بص السماء، بص السماء نزل كده، يبقى اللي جوه هنا ايه؟ خلاص مفيش حاجة. اطلع منين بقى دلوقتي؟ هيطلعك ازاي؟ السماء مصمطة والارض مصمطة كذلك. راجل ماشي على ايدي نملة، مالك؟ قال لي طب وام ماتوا؟ قال لا حول ولا قوة. كذلك راح سيدنا عيسى بقى عمل ايه؟ مواقف التوحيد. بيقول لك بقى ايه في كتاب الكرامات؟ بيقول لك كان عيسى يرتضع ثدي امه، فاول ما قالوا لها ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، جبتي منين؟ قالوا فاتكأ، فترك ثدي امه ورأى ايه. انت بتصور سيدنا عيسى كده وهو بيتكئ؟ اتكاءة المتمكن الواثق المستيقن الذي لا يهده موقف. انا بقول لك قلوب مش هنا. فاتكأ وقال اني عبد الله، اني عبد الله وحلاني بالعلم، اتاني الكتابة وجعلني نبيا. خدت بالك من الاتكاءة دي؟ ده خدت بالك من سيدنا ابراهيم وهو في المنجنيق؟ ما دي مواقف العجائب الموحدين. وياتيه الملك ولا ينبهر، والنار اللي اوقدوها انا فيما اعتقد ان النار دي ما حصلش زيها على وجه الارض. ليه؟ لان النار دي كانت بتوقع على طرم الهواء، الطائر في كبد السماء كده يعدي على اجواء النار يروح ايه؟ يوم ساقط من كتر قوه النار. فما تقوليش بقى النهارده برميل آبار البترول اللي بتنفجر، وما تقوليش القنبلة النووية، ده حاجات كانت جامدة قوي، كانت نار جامدة جدا. ومع ذلك ينظر إليها ويقول إيه؟ كأني به، كأني الرب ما قالتش كده، بس كأني به إيه؟ قاعد منتفش الصدر مطمئن بالله عليه السلام. ألك حاجة؟ قال إن كان منك فلا حسبي الله ونعم الوكيل. مواقف الموحدين، هيئة الموحدين، لما يخلقه التوحيد في القلب. يبقى الشيطان ليه سلطان ولا ما ليه سلطان؟ عشان كده بقول لك حتى في المواقف القوية اللي ذكرنا علشانها ده، ان ربنا لما ذكر الاحزاب، الاحزاب قريش كلها على بعضها لا يمكن تجمع عدد، جمعت في غزوة الاحزاب 10,000، وفضل اليهود يسعوا بين الناس في البطون والاحابيش والسادة والاحرار والقبائل اصولا وفروعا، لحد ما حشدوا ناس عشان يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، حشدوا الناس له 10,000. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين، قال ايه؟ ذكر الحقيقة ربنا ذكر صنفين هنا، صنف مؤمن راسخ التوحيد في قلبه، وصنف منافق مشرك يضمر الكفر ويظهر الإيمان مداري بس جواه انه مش مؤمن ولا حاجة. فقام ايه؟ ذكر الله عز وجل الصنفين دول، قالوا ايه؟ شوف الفرق بقى هنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، او ده هدوء التوحيد وحقيقته، حتى خليك تبص صح وتاخد موقف صح وقلبك سليم صحيح. اول ما شافوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، حيرمونا عن قوس واحدة وحتبقى الحرب ضروس، عشان يرى الله عز وجل من يبذل له ممن يتخاذل. يرى الله عز وجل ليميز الله الخبيث، ده انا موعود بكده انا عارف. ومع ذلك فإنا منتصرون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد، هيجمعهم لنا في حتة واحدة عشان اخبطوا خبطة فيظهر الإسلام أبدا ويخزل الشرك أبدا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. قوي رسخت قدمه وزادت إيمانه لما صفى توحيده. بصفاء توحيد. المنافقون، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور. عارف لما الواحد يتخض قوي فتلاقيه قاعد يبص حواليه خلاص بيطلع في الروح، مالك هيموتونا هيحصل ايه؟ التخيلات بقى الشرك جواه خليته اول ما شاف موت مده، يعني ايه يعني هيحصل ايه بالظبط؟ يعني تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، خلاص بيخلص بيموت، يموت الف مرة قبل الموت. ده فارق وجود التوحيد في القلب من الايه؟ من وجود الشرك. اذن الشيطان لا سلطان له. لذلك ابن القيم رحمه الله طرح هذا الامر، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. يبقى ديك اهو قوة موجودة، ومع ذلك قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، وبعدين مع ذلك قال ان قال انما سلطانه على الذين يتولونه. الله، يعني في سلطان برضه؟ هو دلوقتي في سلطان للشيطان ولا ما فيش؟ سوب من القيم بيقول لي بقى ايه؟ قال ان السلطان المنفي في هذا الموضع وما كان لي عليكم من سلطان هو الحجة والبرهان، اي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان احتج بها عليكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. انما بس تعالى جيت ما قلتلوش اجي ليه؟ اجي ليه دلوقتي انا؟ عشان كده الصحابة قالوا ايه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ايه في الفتن؟ خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. فانا قاعد احفظك في الحديث او من كتر ما بقوله، صح؟ خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. لما يعد يقول لي تعالى في حتة اجي ليه؟ عشان بدليل. ايه الدليل؟ الدليل ده فهموا ايه عند السلف؟ قالوا ايه؟ قالوا كده زي ما انت بتقول لي، خلاص حاجه ما قالوش يبقى انت بدعا من القول، ما انا مش روح شورك، مش شورك كتبارك. ده عاصم في الفتن، عاصم. كذلك الذي لا اعرفه ولا يهمني ولا يشغلني خالص، لا اعرفه مهما كثر عدده وعظم قدره في الناس، لان بقولنا الشرك هلاوس، فهتلاقي الناس قاعده ايه؟ عشان كده انت هتشوف ان اول الشرك كان تعظيم الصالحين. اول الشرك ان احنا عبدنا بعض، احنا كبشر كده عبدنا بعض. اول الشرك ليه؟ لانه جنان، مجنون. المشرك مجنون، الشرك جنان هلاوس. كما قال ابن عباس ما كان لي من حجة احتج بها عليكم، اي ما اظهرت لكم حجة الا ان دعوتكم، يعني دعاء مجرد بس تعالى رحت فاستجبتم لي وصدقتم مقالتي واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. واما السلطان الذي اثبته الله عز وجل في قوله انما سلطانه على الذين يتولونه، فهو تسلطه عليهم بالاغواء والاضلال وتمكنه منهم بحيث يؤزهم الى الكفر والشرك ويزعجهم اليه ولا يدعوهم يتركونه. يبقى السلطان ده عبارة عن دعوة بس، برضو دعوة المجردة دي، كل الموضوع ان ده ماشي ورا ليه؟ لان هو اللي قابل ده، هو اللي فتن روحه، لكن هو كان معلوم من الاول ان ده غلط. عشان كده يا اخوة قبل ما اكمل كلام ابن القيم، اي حاجة غلط هتتساب لا ينبه المؤمنون لها هتبقى سنة. كل سنة تقعدوا تقولوا لنا اوعى الاحتفال باعياد النصارى، كل سنه تفضل تقول لي المولد ما حدش عمله ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش من الصحابه عمله، كل سنه تقول لي كده. كل سنه اقول لك كده، وفي اثناء السنه كمان لو جت مناسبه هقول لك كده، ومش جاتش مناسبه هقول لك كده برضه. ليه؟ وانت غلس؟ لا مش غلاسه، بس ده ليه؟ لحسن تخش البدعه، لو دخلت البدعه هتروح سحبه السنه، لو اتسحبت السنه انسى، على ما بترجع تاني بقى بتظل في الناس هي السنة. مش كده سيدنا حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال سيأتي على الناس زمان ترفع فيه البدع حتى تكون سنن، فإذا لم يأتها المرء قالوا لم يأتي السنة، لما ما يعملهاش ولا شوف معقوله ما تعملش ده، ده عيب حط عليك، ده موضوع ده، ويفضل يستدل له بعد ما كان هو ايه، بعد ما كان هو حرام بدعة بقى مكان السنة. عشان كده ده لازم ينبه إليه شيئا فشيئا، لازم ينبه إليه ويقطع أمره شيئا فشيئا. فبيقول إيه؟ ولا يدعوهم يتركونه كما قال الله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. يعني تأزهم أزا؟ قال ابن عباس: تغريهم إغراءا. أو ده السلطان بقى، إنه يغريك. عارف ازاي؟ راجل معدي طالب علم وكان بيدرس في الازهر في السنين الغابره يعني، وبعدين اهله ما بعتلوش فلوس فتره، اتاخروا عليه كام يوم من الشهر، التموين خلص. كانوا زمان بيبعتلهم ايه؟ فلوس نفقه واكل وشرب، فلا بقى في اكل وشرب ولا خرب، خلص ولا في فلوس، لا عارف اشتري ولا عارف. ثم جاع حتى صار يتلوى من الجوع. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا بسوريا. اللهم أطعمهم وأشبعهم وكن لهم ولا تكن عليهم، ومكنهم ممن بغى عليهم، اللهم أغثهم. فصار يتلوى من الجوع، راح قايم ومشي في الشارع. أنا ما أشوف أي حاجة. احيانا تلاقي كده الواحد مثلا يبقى مزنوق في حاجه بتاعه، يقول لك انا اديني ماشي يمكن الاقي حاجه، هو مش عارف راح فين بالظبط. وهو ماشي في الشارع لقى بيت مفتوح وخارجه منه ريحه الطعام بشكل مش ممكن ابدا، جعان بقى، فاتفاجئ بنفسه انه ايه، دخل البيت واحد من ال من هؤلاء المجوعين يقول لك انا بقول لهيئات حقوق الحيوان، جمعيات حقوق الحيوان، الرفق بالحيوان، تعالوا الحقوا القطط والكلاب. ليه؟ لان احنا كلناهم فادركوهم، حتى ما كنتش عايزين تجوا تدركونا احنا، فادركوهم، ادركوا القطط والكلاب. شوف كيف جوعهم. نسأل الله عز وجل ان ينتقم من الرافضة. الرافضة دول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أحنا عليك من الكفار الأصليين، وإن كانوا دول أصليين برضو. الواحد ما يقعد يفكر كده، يأكل كلب إزاي؟ يعني يكفي شكله إنه هو شايفه كان كلب كده بقى بيتذبح، يعني ده لو جاله أو الناس كانت بتاكل لحم حمير عزكم الله، وهو مش عارف ده إيه ليه، لأن ما شافوش هو قدامه وهو بيتذبح، فجاله حتة لحمة مشوية أكلها. انما لما يبقى شايفه هو بعينه كده مسكه ذبحه بايده، ولا ذبح قطه بايده، ده ياكلها ازاي؟ الجوع ده يذهب الحاجات دي، الحاجات دي طرف بالنسبه للجعان. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصبر والاستقامه والتوفيق والعافيه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا ويشفعهم ويعذبهم وان ينصرهم على من بقى عليه. فما اوجد لها نفس دخل البيت، اول ما دخل البيت لا الاكل والدم، ده دي حاجه طبعا اكل معمول بقى، اكل بقى اكل الفخم حاجه. فاراد ان يمد يده ثم تذكر انه دخل البيت الى استئذان ثم ياكل حرام، فحجبه والتوحيد. ربنا سبحانه وتعالى جعله نظام التوحيد. عشان كده ايه، مفيش استغاثه الا بالله، وده توحيد استغاثه. فربنا يغيثك يا جماعه، تقول ده الواحد يقع في معصيه يضعفوا المشاهدين يوم ايه؟ فربنا كده. عشان كده قلنا بقى في غزو الفوحه، ربنا سبحانه وتعالى قال في غزو الفوحه ان في طائفتين بنو سليم وطائفه اخرى رجعوا من السكه. على فكره جم يرجعوا من السكه فردهم الله، وبعدين عبد الله بن ابي بن جرار خد سلك الجيش ورجع فلم يرده الله وكرمه لنفسه. اثنين، لان الانسان كانوا على الجاد اصلا، كانوا على الطريق الصواب وزلوا زله المسلم. الانسان بطبيعته ضعيف فسدد الله، سدد الخبيثين دول، انما اللي غاوي ويحب الغلط عشان كده الفرق بين من يعمل فاحشة وبين الذين يحبون أن تشع فاحشة. فرق بين من يشرك وبين من أشر بحب العجل. تفيد حاجة المشركين كده بطول القرآن وعرضوا لهم عاقبة وبطوع العجل فتوبوا إلى مليكم فاقتلوا أنفسكم بالصلاة على بعض صلاة مع بعض. فكان الرجل يقوم فيقتل ابن عمه. ابن عمه يقوم فسدت العلاقة اللي بينهم ووقعت بينهم البغضاء وزوجة. فراح الرب إيه داعي التوحيد في قلبه كان أقوى من شهوته. رضع شهوته وقبض يده. فراح راجع قوي زي ما هو ويسأل الله من فضله. راجع قوي كده وراح عاد في الناس. قاعد في الناس مش شايف الشيخ من الجوع. فوجد امرأة على الباب تريد أن تكلم الشيخ. عاوزة إيه؟ فأرسلت إليه الرسالة. الرسالة دي فيها إيه؟ فيها أنا الله أن يملى زوجتي وأريد أن أتزوج من رجل صالح لا أكلفه شيئا بس يكون رجل صالح. فأنا مش عايزين مش أنا عامل كل حاجة. أنا مش جواب بس صالح كده ونظف الدنيا ونظف التوحيد وأنت إن شاء الله هتتزوج. فواحد جاي قال له كلمة حلوة فالشيخ اللي بيبص كده في المحاضرة فوقعت عيونه عليه. تعرف ذاك الوقت حد يقول له الحرام ده راح وخطب واكلوه الناس ده حلال. هو نفس الطبق نفس الطبق ده اللي دخل خطب ايده منه في الحرام كان هو قدموا له نفس الطبق وكان نفس البيت وكان طلع السن ليها ايه صاحبة البيت اللي هو دخله لما توكل على الله. واخد بالك سلطان الشيطان بقى الاخوان يعز الناس فهو يقبل يتعلم عليه احنا زي كده يقول لك خلاص بقى ده الميت حلال يبقى الناس مش حلال ويقدر يتصرف في المدان ده بقى اللي يستغرب يدخل في ذلك ده تبدا اغريه من الرأي. وفي رواية يشيلهم الشمال ايه يشيلهم؟ يقول لك يقال أشلى الناقة يعني العمل الطعام. طب هو لما يروح للطعام غالبا عشان تيجي يدعوها ازاي؟ يدعوها للحلبة على حمزة يدعوها ليحلبها. طب هو لما يدعوها ليحلبها بيعمل ايه؟ بيحلب صح؟ بيجي للناقة كده مش حد بلعها عندهم نور بيجي للناقة كده ويروح قالب في الجلابية كان في حاجة حلوة دورة ولا حاجة توم قالوا قالوا ما روش حاجة حاجة يغريهم من بعيد بعيد يغريهم أنا ما هو ليس الضال ده هو ده الضال والإخلاص التسجيل بس. قال رحمه الله وحقيقة ذلك أن الأذى هو التحريك والتهييج ومنه يقال لغليان القدر التزيد. عشان كده في القصة المصابة عند عبد الله بن الشيخوش رضي الله عنه عبد الله بن الشيخوش رضي الله عنه أبوه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يكون لصدره عزيز من الدكان. يكون لصدره عزيز من الدكان كعزيز المرجل زي ما في لغة العرب يقال قم فأز المرجل يعني سخن نشرة شيء سخن لنا قدر ده. طب ايه المعنى ده اللي احنا وعندنا ايه المعنى ده؟ في معنيين تحصلوا. المعنى الاول الازعاج والدفع والمعنى الثاني التهييج والتحريك نخلي له همة ولهب يفور دمه. الهمة دي أصلا بيقولك فوران في الدم وجمع للعزائم. عشان كده تلاقيه لما يعزم على شيء يقوم يعمله صاحب الهمة أو ده الشيطان بيعمله في الإنسان على المعصية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار قالوا إيه أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أن يمشوا امشي هتتعب في المشي هتقف ازاي قدام التوحيد. قال له اصبر. الكفار بيقولوا كده تصور أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يرى. فكأنه مؤلف من الإيه؟ من الجماعتين. بيقول رحمه الله فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان. لما تمسك واحد كده تقول له انا عايز اسالك سؤال لو سمحت لو سمحت، انت بتبص للست اللي معديه دي ليه؟ هيعرف يقول لك حاجه؟ مش هقول لك حاجه. بتيجي تكلم شاب يقول لك اه شباب بقى يا شيخ. قال لك طب ما جيت تعالى اجيب لك شاب ما يبصش زيك كده برضه واقوى منك وافحل منك، دي مش حجه. قول لي حاجه تانية. ما هم اللي ماشيين عريانين. طب هو برضه التاني هو يعني التاني ده ما عندوش عيون؟ ما عنده عيون برضه زيك كده، وهم برضه لا زالوا ماشيين عريانين وما بيبصلهمش، وعلى فكره ممكن يبقى موجود في مكان العري فيه اكتر من عندك كمان، ولا بيبص ولا بيعمل. هات لي حاجه غيرها. مش هيعرف يقول حاجه، مش كده؟ مش هيعرف يجيب، ما فيش حجه. كما انه ليس له حجه في دعوته ابتداء. وبهذا يظهر بيقول ايه لما ليس له على ذلك سلطان وحجه وبرهان، وانما استجابوا له بمجرد دعوته اياهم لما وافقت اهواءهم واغراضه. هو الحقيقه كان هوى بقى، عشان كده ايه قالوا الم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا صحيح، ولكنكم فتنتم انفسكم. انت كنت عارف انه غلط وده متابع لهواك، فتنت روحك. عشان كده بتروح تقول للواحد واقف على على على على, على, على قبر بيدعوه، الواد سقط نجحولي، اللي مش عارف ايه حصل. انت عم بتكلم مين حضرتك؟ بكلم سيدنا الحسين رضي الله عنه. بكلم سيدنا الحسين. انت بتكلم الطوق، بتكلم سيدنا الحسين ولا حاجه؟ بتكلم وفين سيدنا الحسين؟ ما عندوش دليل. كل الموضوع ان ده ايه؟ ان ده هوى خد على اني عايز حاجه قدامي. ما تقوليش ادعي ربنا وانت مش شايفه، انا عايز حد اشوفه. عشان كده بني اسرائيل لما طلعوا من ماديه فرعون، ما هو برده كان على فكره العزق بتاع فرعون ده كان ليه اثر سلبي عليهم، ان هم انه غير فيهم شيء في الفطر، غير الفطر، انتحل الفطر. ودي من شخصيه الفراعين، يفضل ينتحل في فطر الناس، يغير فطر الناس، لانه بيبث فيهم اصول الفساد. ايه اصول الفساد؟ ان فرعون علا في الارض الكبر والاستعلاء، وجعل الها شيعا، التفريق بين الخلق والناس، دي اصول الفساد. ناس حاجه فوق خالص وناس الطبقيه المقيته. وجعل اهلها شيعا يستضعف، مش هم ضعف، انها بيستضعف يعني بيعمل له ايه؟ بيعمل له غزو فكري، يقول له انت ضعيف ما تقدرش، ما تقدرش تتحرك، انت ما تقدرش تقول حاجه، انت ما تقدرش. وله سحرته من يخيلون للناس ذلك، انت ما تقدرش. عشان كده لما كانوا يجوا السحره وجاءوا بسحر عظيم يعمل شويه حاجات قدام الناس، الناس تكش يقول لك صح انا ما اقدرش اعمل حاجه خالص. لما جت حقيقه التوحيد ان سيدنا موسى قال لهم ايه؟ لا انت تقدر، اطلع معايا، اطلع معايا. هو حتى نفسك طلع، تمشي معايا حتى نفسك مشيت، اقف قدامه حتى نفسك وقفت. انت مش زي ما بيقول لك، لا انت مش كده. يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، ده الايه؟ ده نشر الفساد من جهه المراه. للطيفة اللي أشار إليها الطاهر بن عاشور بقى، لطيفة جدا في التحرير والتنوير. قال إيه؟ قال إنه لما قتل الرجال يذبح أبنائهم، الأبناء الصغيرين يذبحهم، بس لما جاء عند النساء ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ويستحيي بناتهم، قال نساءهم. طب اشمعنى دول جم بالأبناء وهنا بقوا بالنساء؟ ما اللغة العربية تبقى قالب واحد، يعني هنا الأبناء يبقى ما يناظره البنات الجواري اللي هم الصغيرين برضو. هم اللي هنا ليه قلنا النساء البالغات؟ قال لك ده باعتبار فسادهم، باعتبار المآل. باعتبار المآل ازاي؟ قال لك انه لما بيذبح الرجاله بتطلع البلد رجالتها قليله ونسائها كتير، فلما تكثر يكثرن النساء يكثر البغاء، تنتشر الفاحشه مع ما يشيعه هو بقى في وسطهم، بيسهل هذه السبل. اللي عايز يفعل يفعل كما شاء، عارف زمان الجاهليه الرايات الحمر والكلام ده، فيفعل. فتلاقيهم بقى كمان ماشيين مبرطعين، فتكثر هذه الفاحشه لان ما بقاش في زواج بالطريقه الشرعيه. الجهه الثانيه في الفساد ايه هي؟ انهم عايزين مناصب، عايزين نحط ناس في مناصب، مش هنلاقي رجاله، خلصوا رجاله، يقوموا جايبين، يقوموا جايبين نساء، وهذا ايضا شق من الفساد. فيبث في الناس فساده، فيعمل ايه؟ ينتحل فطرهم. تبقى طائفة لا زالت تراعي التوحيد، فمحدش ينتحل أبدا. عشان كده في سورة القصص كنا افتتحت سورة القصص زمان واتقفل التاني. ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ويرزقنا. سورة القصص دي فيها أصول التمكين كيف تمكن. فلما ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا موسى لما دخل ضرب الرجل بالألم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. عارف منين ده؟ هم بنو إسرائيل بيقول لك بعض المؤرخين كانوا 80,000 موجودين في الـ في الـ في مصر. 80,000 بالنسبة للأعداد القديمة ده كتير جدا، يعني عدد كبير جدا. فالعدد الكبير ده عدد جامد قوي. انا اعرفه ازاي؟ يعني انت لو جيت مثلا حته زي حته مثلا هنا الزيتون عين شمس مطريه، وبعدين انت قاعد في المنطقه دي بقالك 20 سنه، ممكن اقابل واحد في وسط البلد في التحليل تعرف ده المطريه ولا لا؟ هتعرف منين يعني؟ طب هو عرف منين سيدنا موسى ان هذا من شيعته؟ التمايز، ان كان في تمايز حتى في الهدوم، ما لبسش زيهم، ما اتكلمش زيهم، ما مشيش زيهم. خدت بالك من ده؟ مفيش يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، ده توحيد برضه، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. طب راعنا؟ ارعنا نظرك واهتمامك. طب انظرنا هي برضو ارعنا اهتمامك. والله امال ليه اصل اليهود كانوا بيقولوا راعنا بالتريقه؟ طب بس انا ما بتريقش. لا ما تقولش شبههم، ما تقولش زيهم. عشان كده تستعصم باللغة العربية ولا تنطق غيرها إلا للحاجة، تبقى ماهر جدا بيها. شفت الشيخ محمود شاكر رحمه الله، شيخ العربية، الشيخ محمود شاكر أبو فهر أخو الشيخ أحمد شاكر، بيقول وإني بحمد الله لا أستطيع أن أخطب خطبة وأن أكتب كتبا باللغة الإنجليزية أضاهي فيها أهلها. لو أروا ما يعرفش أن ده عربي اللي كتب الكلام ده، يقول ده واحد مننا. قال اطلع على المنبر اخطب لك انجليزي من اول ما اقول ان الحمد لله لحد ما اقول ايه امين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، كله انجليزي بس بالانجليزي. ان الحمد لله بالانجليزي والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالانجليزي لحد ما ينزل. ده هو شيخ العربيه ومستعصم بها وما يحجش رحمه الله. قعد معاه واحد اسباني صديقه دكتور برضه اديب، فبيقول له ايه؟ قال لك اما اجيبه كده يمكن يجي، والناس دي عندهم روايه. فقال له يا شيخ محمود انت لو اتيت عندنا هنعملك شيخ عمود، هتبقى ليك مكان بتاعك، كرسي بتاعك، وتدرس كيف شئت وتعطي الناس زي ما انت عاوز بمنتهى الحريه، وليك مرتب جامد جدا. فايه رايك تيجي وانا اضمن لك ذلك؟ فالشيخ رحمه الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحم آل شاكر رحمة واسعة، هم كلهم لهم مواقفهم كده. راح الشيخ محمود شاكر قال له ايه؟ قال انا لا ادخل بلادكم الا غازيا. خش صاحبك وانما خش نفتحها تحت راية الاسلام. شوف العقيدة دي. فالقصد احنا كنا بنقول ايه بقى؟ انه لكنكم فتنتم انفسكم، انت اللي فتنت روحك، ده سلطان الشيطان. والا فالاصل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ملوش عليك سبيل ابدا. عشان كده ان عبادي طول ما انت عبد ليس لك عليهم سلطان، اوعى تقرب لهم. ليه؟ اصل طول ما بيوحدنا انا وكيله. عشان كده ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وكيلا انا وكيله، فلو قربت له هدافع عنه انا. عشان كده من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، ححارب انا، لا اتركه لاحد، انا ساحاربه. فالايه على عمومها وظاهرها، وانما المؤمنون يصدر منهم من المعصيه والمخالفه التي تضاد الايمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفه. لا يكون الكافرين كلهم سواء الشيطان او اتباعه لهم علينا سبيل الا اذا عصينا. عصيت يتمكن منك، تبت بيرفع عنك. عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه قال والله ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. قال فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. سلطان مين؟ الشيطان. التوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. والشرك وفروعه يوجب سلطانه. تشرك يروح راكب، عشان كده اذا خرجت المراه متبرجه استشرفها الشيطان، قعد فوق دماغها، عشان كده تلاقي الناس قاعده تبص لها وهي مش حلوه خالص، ولا فيها من مظاهر الحلاوه، كل الموضوع انها ايه مستشرفه، الشيطان قاعد يزين لها. تلاقي الراجل بيكلم واحده ومراته زي الفل، وتلاقيه برضو ماشي في الحرام مع امراه تانية، ده هي مراتك قد دي 10 مرات في جمالها وهيئتها، ماشي مع دي ليه؟ عشان مستشرفها الشيطان. طب والست التانيه بقى مالها؟ لم تستعطفه بالايمان، مش دي استشرفها الشيطان فزينها؟ طب ما تتزين انت كمان بالايمان، صح؟ من جملة يعني فوائد البيوت، المرأة المفروض تتزين بالإيمان، عشان كده المرأة اللي وصت بنتها العربية، اللي وصت بنتها لما جت تتجوز قالت لها وصايا منها، قالت لها إيه؟ قالت لها واعلمي أن خير زينات المرأة الوضوء. شفت التصور؟ خير زينة المرأة الوضوء، هيخليك كده تبقى أحسن من أي أدوات تجميل، لأنه فيها الإيمان. والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى. ولو الحجة البالغة فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنا كنت عايز أقرأ لك كم فصل كده من هلاوس الشرك، لكن عمي عبد الله قال لي من حوالي 3-4 ساعات الوقت خلص، فخليني ممكن اختم لك ختمه كده كلمتين ادب بقى، ختمه ادب. الاديب مصطفى لطفي، اتفضل. مصطفى لطفي، عارف مصطفى لطفي؟ مصطفى لطفي مين؟ المنفلوطي. مصطفى لطفي المنفلوطي لما قاسم كان صاحب قاسم امين قوي، اول ما عمل كتاب المرأة الجديدة راح داخل قاعد معاه، قال له اللي انت عملته ده عايز ايه؟ عايز المرأة تخلع الحجاب؟ قال له لا، انا اقصد بس المرأة تخرج كده، وهي ليه تكشف كده وشها كده وتخرج قدام الناس وتمارس حياتها، احنا مش عايزين نظلمها ولا حاجة. قال له طب من ده لمراتك؟ قال له ليه؟ قال له تيجي تحط لنا الشاي وتقعد معنا، انت مش عايز من نسوان الناس يخرجوا، ولا انت نسوانك انت حاجه تانية؟ قام الثاني ملوي، قام قال له هذا فراق بيني وبينك، خصم باش كلمه ده، راجل من ادباء الصدق يعني. بص الكلمتين دولت بيقول فيهم ايه؟ والله لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم، ولن يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد. فيش بقى حاجة اسمها شوية ناس رافضة ما كانش لهم أي أثر في التاريخ إلا الخيانات بس، بقى لهم سلطان واقف حزب اللات المجرم الوثني، واقف محاصر القرية مضايا وخلي الناس ميتة جوه كده في الشكل ده، كانش في كده. طب كده ليه؟ لازم برضو انا بقول الكلام ده مش عشان اقسي قلبك على اخواتك، بس علشان يبقى جناب الله عندك مفيش عليه عندك شبهة. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى عامل فيهم كده؟ بايه؟ قل هو من عند انفسكم، احنا قلنا هو السلطان اهو، ازاي يبقى في سلطان للكافرين على المؤمنين؟ عشان انتوا عندكم مشاكل ولا لا؟ أبشع مجازر بتحدث الآن موجودة في ميانمار، مش كده؟ تبص تلاقيهم ياخدوا فرصة كده بحبوحة يقولك احنا عايزين ندخل في الانتخابات. طب ليه؟ عشان أبقى معاك في وإيه بقى وأبذل بكل قوتي. يا عم ده قانون علماني، ده قانون مش فيش ريحة الدين، هتخش تروح تعمل فيه انت أول ما تفوق كده وتحس بشيء من الحريه تروح على طول ضدا على الله ورسوله؟ عشان تعرف بس ان ده انما يبتلى. واحنا انا مش بقول لك تقسى من ناحيته، انا بقول لك ان ايه، ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. نسال الله عز وجل ان يرزقنا توبه عامه فلا يمكن يرجع هنأة الأمة ومجد الأمة والزمان بتاعها هو إلا لما إيه؟ لما ترجع الأمة إلى عقيدة توحيدها. إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضعوه من عقيدة التوحيد. وإن طلوع الشمس من مغربها وانصباب ماء النهر من منبعه أقرب من رجوع الإسلام إلى سالف مجده ما دام المسلمون يقفون بين يدي الجيلان كما يقفون بين يدي الله عز وجل. يقول لك احنا عايزين نرجع عقيدة التوحيد. عمر انت شايفنا قاعدين في المسجد بنعمل ايه؟ قاعدين بنذكر الله بس حضرتك بتروح تقف قدام القبر بتاع الجيلاني وتسأله عبد القادر وتسأله ما لا يليق إلا بالله، ده إسلام كده؟ لا يمكن يرجع العز تاني طول ما انت ماشي قوي كده، مش ممكن. وإنما تصفية التوحيد وتحقيقه بس. إن الله أغير على نفسه من أن يسعد أقواما يزدرونه ويتخذونه وراءهم ظهريا، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. هل ربنا ما يعزش حد؟ انت ربنا عنده رقم اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، ورقم واحد هذه الاوثان؟ لا ما فيش كده. فاذا نزلت بهم جائحة او ألمت بهم ملمة ذكروا الحجر قبل ان يذكروه ونادوا الجزع قبل ان ينادوا. ويعني عايز يقول على هذا الحال لا يمكن، انسى، لا يمكن ان ترجع الامة الى عزها. قضية التوحيد أيها الإخوة قضية عقدية، قضية التوحيد قضية مشاعر. الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما اتكلم عن التوحيد قال إيه؟ قال والتوحيد هو توجه القلب بمشاعره إلى الله. أصل حقيقة التوحيد كده إن قلبك نفسه يبقى إيه؟ حنيف، يميل إلى الله كله بكل مراداته بكل شهواته وتصوراته، كله يميل إلى الله عز وجل. لو وصل المرء إلى هذا اللي صحت مشاعره استراح من هلاوس الشرك، ودون ذلك نظل الى وراء. عشان كده خد بالك بقى من احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان اهضم سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزه تعالى قدرا وذاتا واسماء وصفات، وتعالى على ايه؟ على حضيض الشرك، كما ان الله عز وجل علي الشرك دني دون. وانت لازم تتصور ده ان الشرك ايه؟ دون تحت. لو تذكرت ذلك وشهدت ذلك يبقى اتيت بعقيدة سبحانه وتعالى عما يشركون، ساعتها هتقبل نعم الله عز وجل. وكما ذكرت ان الشرك هلوسة الشرك سأذكر لك بعضا منه ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فعلا فضل خمس دقايق بس، نص ساعة لخمس دقايق. طيب الأخ اللي كان بعت كان فيه سؤال طويل كده الدرس اللي فات، الأخ بعت فيه شوية استشكالات. أنا ذكرت أول حاجة بس إنه قال لي ما تحدثش عن سهل بن عبد الله التستري، صح فاكرين؟ وإحنا قلنا كده لو إحنا ما حدثناش عن سهل يبقى هنطلع لحد فين؟ ممكن نوصل لحد الصحابة. ما فيش معنى إن دول تكلموا في الزهد وأن المتصوفة أكثر من الحديث عنهم، يبقى إيه؟ يبقى انت ما تحدثش عنهم، وانما ياخذ المرء كلامهم ويوزن على الكتاب والسنه. نفع ما نفعش يرد كلام ابو من، مش حد يقف المرء عند كلامه موضع العصمه الا النبي عليه الصلاه والسلام، بس دون ذلك لا. اشكال الفكره دي ما هيش صحيحه. الاخ بيقول ان الـ ان الـ ان الاذكار التي ذكرها هؤلاء المتصوفه أتت بالذوق، والذوق ده مما يعتمدونه هم عندهم، وأهل السنة لا يقولون به. الكلام ده سطحي شوية، صح؟ وإحنا عايزين نقول للإخوة حاجة، إن إحنا لما كنا بنيجي نعارض بعض البدع كنا بننفيها، مش بتثبت أصلها وتعارض ما زاد، بتنفيها خالص. فبالتالي تروح من عندك الايه؟ يعني عارف مثلا نفضل نقول ايه؟ واللي ياتي القبر الحسين هذا من الشرك، واللي ياتي في القبر من لا يجوز، واللي فنسينا نقول حته هنا زياده. هو ده حق صح؟ بس نسينا نقول حتة زيادة هنا بقى اللي هي ايه حق آل البيت. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. فين المودة في القربة؟ قالت زينب رضي الله عنها وقد أعطاها عمر رضي الله عنه كذا كذا ألف. كان بيدي للناس كلها عطية معينة وجد لزينب رضي الله عنها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وراح إيه زاد في فالسيدة زينب لقيت المال كتير قوي. إيه الموضوع؟ قالوا لها أتى مال لعمر رضي الله عنه فقسمه بين كنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. فقالت لكنه زاد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنو عليكن من بعدي إلا مؤمن. اللي هيدور وراكو كده ويهتم بأمركن هم المؤمنون الخلص. عشان كده المؤمنون الخلص مفيش لقاء بينه وبين الشيعة خالص على أي منحة. ليه؟ لأنه أم المؤمنين عائشة بس عنه في أرضه. إيه أخبارك أنت بقى هتعمل إيه؟ هتبقى أنت موقفك إيه معايا بالضبط؟ تؤثر أم المؤمنين ولا تؤثره؟ ولا تؤثر فائدته؟ إنه ليه لازمة معاك ولا ليه مصلحة معاك ولا كده؟ فحنى عليها عمر رضي الله عنه. ده كان إيه؟ شيء من مذكر في مآثيره رضي الله عنه. إنه كان مهتم بأمر بأمر أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة الإمام أحمد كان قاعد وكان بيعد عليه الأشياخ كده يسلموا عليه فبيقف لهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأئمة كبار وحافظين وحاجة كده. وبعدين يجي شاب كده يعد عليه يقوم قايم واقف. فابن عبد الله قال يا أبتي إني أراك يمر عليك الأشياخ فيسلمون فلا تقوم لهم ويمر عليك هذا الشاب فتقوم له. قال اعذرني يا بني إنه من ولد عبد الرحمن بن عوف. بس انا عارف نسب الولد ده يبقى جده الاعلى عبد الرحمن بن عوف فانا ما اقدرش ده ابن صحابي اقوم لقف. خدت بالك من الحق ده؟ فاحيانا واحنا بنتكلم في جانب منهم ازاي بالظبط قضايا الزهد ان الاياك في الزهد ان بيقيسوا اكلهم المتصوفه بيوزنوا. فعلا كان في بعضهم بيوزن الاكل كل يوم بيوزنوا حتى قال ابن الجوزي رايت بعضهم يصلي قاعدا جالسا. فقلت ان القنوت مع القدر القيام يعني مع القدرة وركن من اركان الصلاة. فقال ارهقني الجوع. طب انت بتريد نفسك بالجوع لحد ما تقعد من طولك؟ قالوا لا كل وقم وإلا تقاسم كده. فلما بنيجي نتكلم عن الحتة دي نقوم نهمل حتة ايه الاصل انه لا يتصل قلب بالله الا على بطن خوية. ده اصل لازم البطن تبقى ايه بحسب ابن ادم ما ملأ ابن آدم قط وعاء قط شرا من بطنه. قال أبو سليمان الدراني أيطمع أحدكم أن يشعر بلذة الدعاء وبين بطنه وظهره مثل المخلاة. فضل يأكل لحد ما تنفخ كده فبقى بين بطنه وظهره قد الشوال كده من كتر الأكل من الأكل. هيسمع بقى أن كده يبقى فيه دعاء لازم يبقى بطنه خوص لازم في. فاروحنا اهملنا الجنب ده. عارف بقى كل البدع تقريبا كده نتكلم عن الزهد والكده. فتتكلم عن الزهد ان ايه ما بقاش فيه تحبيب فان الانسان لا يكون تكون هيئته بذة يعني يؤثر ان هو مش دايما يجيب. قال محمد بن كعب القرظي أعطاني عمر بن عبد العزيز أيام كان أميرا على المدينة أيام كان أمير سيدنا عمر ما كانوش بينكروا عليه حاجة. وهو شاب كان برضو عالم كده وكان عالما بالله وكان عابدا بس كانوا بينكروا عليه حاجة واحدة إنه كان عايق قوي. يقول لك إذا خرج بقميص ودخل غيره لو طلع بره كده في شوية وده يروح لابس جلابية تاني حاجة نظيفة جدا وحاجة. فراح مديله مبلغ وقدره وقال له روح اشتري قماشة. قال فجئته بألين ما في السوق بألين ما في السوق حاجة لينة أوي. قال فأخذ يتحسس ويقول ما أخشنه جيب لي حاجة لينة عن كده شوية تجيب لي الوردة المائية ما جيب لي الدفة ولا. قال فلما صار خليفة أرسلني لأشتري له قماشة فأتيته بثوب خشن على قد بقى القرشين اللي اداهم لداني كده حاجة بسيطة. فأتيته بأخشن ما وجدت هو دل على قد فلوسنا. قال فمسه وكأنه ملئت عينه بالدمع وقال ما ألينا. هقول لربنا ايه وانا لابس اللين ده؟ ده عمر بن عبد العزيز اهو. لا ده مش عمر بن عبد العزيز، ده انا هقول لك سيدنا وسيد عمر بن عبد العزيز، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت عائشة رضي الله عنها بثوب خلق مرقوع، وقالت والله ما مات رسول الله إلا في هذا، مات في الثوب ده. فلما نيجي نتكلم عن مخرقات الزهد عند المتصوفة بننسى نتكلم عن الصح، عشان كده بقت الناس تنكر. بقى لما نيجي نتكلم عن العبادة في الاجتهاد في العبادة بقينا نتكلم عن عد الخط، لا عشان كده بقت الناس برضو مش مصدقين. في حد يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة؟ طب انا حكيت دي بالسير، دي السير معانا في ايدينا. ما سمي زين العابدين بزين العابدين الا انه كان بيصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. ال ال ال ال الجنيد كان اذا فتح حانوته، او بعض العباد كان اذا فتح حانوته اسدى الستار، يفتح الكشك بتاعه ويروح مطلع البضاعه وينزل الستار نص كده عشان لو الزبائن جايه تشتري ولا حاجه، ويصلي فلا يفرغ فلا يغلق حانوته حتى يصلي 300 ركعة. دول بتوع بالنهار، دول صلى عن بتوع بالليل. كان بعضهم يحتبي، يجيب ركبه ويحطها على صدره كده ويربطهم بايده فلا يفك حبوته حتى يختم القران. انا وديهم فين ده؟ بس انت مش مصدق ليه انت؟ لانك بتقيس بميزان الارض ميزان الايمان، والاعمال الايمانيه تتقاس بميزان الايمان، والاعمال الارضيه تتقاس بميزان الارض، مش كده ولا لا؟ فالقصد انت لما تقول للذوق، طب ما النبي قال بالذوق. يا سلام او المصحف، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق؟ يبقى في ذوق ولا فيش ذوق؟ بس فرق بين الذوق الذي اصله هؤلاء والذوق عند اهل السنه. برضه بعت لي بيقول لي ان في الجنيد او غيره كان يقول بالفناء. ايه الفناء؟ وايه يعني كلمه الفناء دي؟ الفناء دي ان يجتهد المرء حتى لا يعبأ بنفسه، فكانها مش موجوده خالص، ما بيلتفتلهاش خالص، ما لهاش اللي هو بيسموه الزهد في النفس، ما بقاش ليه حظ عنده. كان الرجل ربما سب الرجل من السلف فيقول يا أخي عفى الله عني وعنك، وما خفي عنك مني أكثر. قل له والله عندك حق، ده أنت كمان من اللي ما تعرفوش زيادة. أما إحنا مالنا متنكين ليه؟ ومش عاجبك الواد أبو عربية عشة وقف على المطب، رحت مزمر له، راح نازل قال 5 دقايق ما فيهاش حاجة أبدا. حسيت كده إن أنا طلع من جوايا عفريت. طب كمان بتسخط حد يقف على المطب ويعمل كده؟ طب وانت انت مزعل نفسك ليه وكده؟ ما هو لا يسلط عليك الا بذنبك. المفروض لما يسخط فيها كده اقول له طيب انا اسف استغفر الله العظيم يا رب وامشي، صح ولا لا؟ يبقى عشان ما رعيناش ده، عشان قاعدين نقول دي بدعه، فبقيت متكبر ومتعجرف وبقيت اكثر ما ترى. مع الاسف الشديد الطلبه الواد بقول له يا ابني انت حاطط صورتك على النت، بيقول لي اول حاجه عشان يفهم القران يفهمه ازاي؟ قلت له سيب صورتك اللي على النت دي اللي انت عامل المكتبه كده ومادي ايده، قال يعني بيجيب كتاب وراحوا مصورين، وهي المكتبه اصلا رفين يعني حاجه فقيره قوي. زي مسجد عندنا كده، في مسجد عاملين له مأذنه طويله قوي قوي قوي قوي، فحاطين لندا فوق على اساس الايه الطيران وكده، هي مأذنه طويله. ففي مسجد تاني جنبه بشارعين 3 كده، المأذنه بتاعته حاجه كده بتاعت 5 متر، عامل لمبه برضو حمرا فوقيه. عايز احسس روحه ان انا برضو يعني برضو ليا لازمه في ليا طول وحاجات زي كده. ما تشيل يا عم الصوره دي انت حاططها كده ليه؟ بقى اكثر الناس اللي شايف روحه دلوقتي مع الاسف المشتغلون بالعلم، عشان اهملنا المواضع دي. فمش معنى ان الذوق عندهم تأصيله غلط يبقى انا، ولذلك ابن القيم قال بالقلب يقول بالفناء اهل السنه، فناء السني. يعني ايه الفناء السني؟ ولا انا بعرفه لك ده، ان انت ايه؟ ان نفسك لا تخطر ببالك، يصل في مرحله ان نفسه لا تخطر بباله خالص. سيدنا المقداد بن عمرو الكندي، المقداد بن الاسود رضي الله عنه، في غزوه حنين وهم بيجروا ورا فلول الناس جريوا في حنين لما عاد المسلمين الكره ثانيه، فجري بقى الناس هربت بتاع، فجري الزبير رضي الله عنه جري جماعه من الصحابه وقفلهم على الرصد استنوهم، فكان من كان من هؤلاء المخزومي بن الأسود رضي الله عنه، راح ماسك في واحد من المشركين فتبادل ضربتين، فزي ما بتقول السيف سقط منهم الاثنين، راح مسكوا الأسود خدوا كده عشان يقطم له ظهره في ايده، فمسكوا حضنه كده وضغط عليه فوقع الراجل، لما وقع خدوا معاه، فكانوا على منزل ففضلوا يتقلبوا، الراجل بيتقلب وهو بيتقلب المخزومي بن الأسود بيقول ايه هو بيتقلب، يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. صدق ده وبتقلب في خناق، ممكن الواحد كده وانت بتتخانق كده لا اله الا الله طخ شوف بيلهج ازاي وهو فين في موقف شكله ايه، اهو ده ال ال ال ده توحيد ما بيغيبش عن قلوب الصحابة، عشان بس تعرف ليه لما بيقول لازم وليه بقى عملوا حملات كبيرة قوي على موضوع انتوا عايزين نبقى متخلفين عايزين نرجع، لانه خايف منك قوي تقرأ عن الناس دي ولا ترجع تتشبه بيهم، لانك هتبقى حاجة تانية خالص هتتغير. فالقصد ايها الاخوة ان مش كل بقى يعني مش كل كلمة كل اصل اصله اصله المبتدعة هيبقى هذا الاصل منفي في اصله، لا ممكن هو يكون الاصل موجود لكن هو زود عليه حاجات بقى زيادة، زود حاجات زيادة خالص، زي مثلا قضية المراقبة، تلاقي المراقبة الاغراق في المراقبة يفصلك عن العالم، ده كلام يشهد له اهل السنة، الاغراق في المراقبة ان انت قاعد كده، يعني انت قاعد انا قاعد دلوقتي كده وشايف ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الي وانا بكلمك، يا دي الكسوف لو انا قاعد بكلمك بكلام ما بعملوش، كسوف قدام مين؟ امام الله مش انت، لانه مطلع على قلبه وعلى اعمالي، فانا قاعد اقول لك دلوقتي بقى قيم من الليل وانا رايح انام، اللي شافني وانا نايم الله عز وجل، فانا قاعد بتكلم ومحروق جدا مفشوق جدا من المراقبه، فلما بتكسف ممكن ما اشوفكش انت خالص، ممكن ما ابقى مش في دماغي انت خالص خالص، كاني مش شايفك خالص وفي دماغي موضوع يد الخجل. قال ابن الجوزي رحمه الله: كنت اتكلم الى الناس باشياء وارى فيا بعض المعاصي، ولا تظنن انها الزنا وشرب الخمر، وانما هي مما تنبو عنه اخلاق ذوي الهمه، حاجات بسيطه كده انت ممكن تقول عادي، لكن اللي زي ابن الجوزي ما يقولش عادي، مفيش حاجه اسمها ان انا مثلا اصلي قيام الليل اقل من 10 اجزاء، ما ينفعش كده، فلما يلاقي ناس صلت 9 ولا حاجه يبقى مش عدى ده ذنب. المهم بيقول لك: فكنت اتحدث الى الناس وانا انادي على نفسي مستغيثا بالله، قاعد ازعق يا ايها الناس اتقوا الله، واول كلمه اتقوا دي لي انا. قال: فرحمني الله عز وجل وعافاني. يبقى ده شيء ايه؟ شيء جيد موجود بيحصل كده، ممكن ما تحسش انت وانت بتذاكر الطلبه بتوع السنه وهو بيمتحنوا، ربنا ينجحهم يا رب وما يقتنعوش بفيثاغورس يا رب ولا يعظموه، فبيطلعوا بيتكلموا يقول لك فيثاغورس ده فاضل شويه يقول لك سيدنا فيثاغورس، وهو بيذاكر ومنهمك في المذاكره بيحصل ايه؟ ممكن يتخش ويحط له كوبايه الشاي ويشربها، وبعدين ياما الشاي فين ياما؟ ما احنا لسه جايبين لك الشاي دلوقتي يا معفرط انت، ولا شربته هو لا حس هو بيتحط ولا حس حتى هو مش معاهم، او ما يشربوش ويسيبه يعمل او يتوه يدخلوا عليه يقولوا له حاجه يقول لهم حاضر وبعدين انا قلت حاضر والله ما قلت حاضر، مش كده؟ يبقى مش بينفصل، فده شيء طبيعي بيحصل الانسان اذا ركز في حاجه. تلاقي المتصوفه يعبرون عليه بالايه بقى؟ بالسكر، يقول لك ان ايه كانه سكر كانه عقله مش معانا خالص، ويروحوا مأثرين عليه اصول اخرى بقى، ان يقول لك فلذلك ترى الولي يتمايل، يتمايل من ايه يا عم الحاج؟ احنا بنقول ده سكر المشاعر اللي هو المفروض ايه طلع من وسط الناس ما بقاش حاسس بيهم، انما وصلت ان كمان جسمه يتمايل، يبقى ايه؟ يبقى سيدنا شرب بجد عشان كده تلاقيهم بيشربوا بجد، بيحصل عند بعضهم تلاقيه وانت تروح الموالد دي تلاقي سيدنا قاعد بكلمك جد، وتلاقيه قاعد والناس بتتمسح بيه وفي جيبه سيجاره الحشيش قد كده وقاعد يشرب، واللي راحوا يعرفوا الكلام ده صح ولا لا؟ ولا لا هقول لهم. فالقصد ان ده مش معناه هينفي عني ان انا كمان اخد بالي من المراقبه، ولا لا؟ انا بس عايز اقول للاخوه ان الكلام ده يعني المسائل دي ياخدوا بالهم منها. قال لي: القصص اللي انت بقى بتذكرها لنا دي جبتها منين؟ ال بيقول لازم تقول سندها. القصص دي لها أصولها اللي هي الكتب المسندة اللي بتسوق بالسنة زي حلة الأولياء مثلا، زي مش كده بيسوق بالسنة سير أعلام الولاء بيسوق بالسند، لكن مثل هذا ما تسامح فيه أهل العلم يعني بيذكروه. عشان كده تلاقي لابن الجوزي اللي كتب مفرد اسمه حكايات عن السلف يذكره بدون سند غالبا كثيرا يعني يذكرها كده، لأن ده مما تسامح فيه أهل العلم لأن ما فيهاش حاجة بتناقض الأصول، واخد بالك؟ عشان كده اللي كان يقال الإمام أحمد رحمه الله كان يقول إيه، علم التاريخ من العلوم التي لا أصول لها. لا أصول لها يعني إيه؟ يعني بتتسهل في روايتها، بتسهل بتروى. عشان كده قالوا إذا جاءنا الحديث والمرفوع، إذا جاءنا في الأحكام شددنا، وإذا جاءنا في الفضائل تساهلنا. عشان كده أجمعوا النووي ذكر إجماعا على العمل بالحديث الضعيف في الإيه؟ في الفضائل العمل. قال بإجماع ذلك، لكن في الحقيقة في خلاف. الخلاف ده للمالكية، قال لك المالكية أصلا بيعدوا الحديث المرسل إيه؟ صحيح، فالضعيف يبقى أحسن منه لأنه موصول على الأقل، بس فيه ضعف مش كده؟ بيقول لي وهل سبق، معلش أنا بقول أصلا حاسس إن ده إشكال، وأنا شايف يعني وجوه كثيرة من الشباب اللي شكلهم طلبة علم وأزاهرة، فالحاجات دي أنا عارف إن هو إيه، فعشان كده عاد أقولها لكم كلها. يقول هل ثبتت الخلوة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، دي ثبتت الخلوة للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ قالت عائشة فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يخلو بغار حراء. فدي كانت الاعتكاف يا إخوة. إيه هو ده الاعتكاف؟ خلوة المشروع الشرع الاعتكاف. فعشان كده لما ما تقولي بقى ده في إيه دليله، أو برضه هو عنده شبح التصوف يقول لك هم الصوفية بس اللي بيعملوا رباطات وبيعتكفوا. لا، النبي اعتكف 10 أيام واعتكف قبل الموت 20 يوم واحتسب اعتكاف الليلة. عشان كده العلماء بعضهم استدل بأن في اعتكاف جزئي كده، حتت تخش المسجد تقعد ساعة في الدرس يبقى من نواياك في الدرس إيه؟ الاعتكاف الساعتين اللي احنا قاعدينهم دول. قول لي 3 ساعات بالصلاة، انت ما بتبصش في الساعة ولا إيه؟ 3 ساعات بالصلاة، ربنا يتقبل يا رب. فهو مستشكل بقى قصة ايه؟ قصة سيدنا ابراهيم النخعي. عارف قصة سيدنا ابراهيم النخعي اللي انا قلت لك قبل كده؟ قول لي ما انت بتقول كتير. قصة سيدنا ابراهيم النخعي دي انه بيقول ايه؟ بيقول لو كان في، هو كان قاعد كده وسند على الجبل كده، فبيقول لهم لو كان في القلب من اليقين لا واراد صاحبه ان يتحرك الجبل في يده لتحرك. بص لقى الجبل اتهز في ايد ايه؟ ابراهيم النخعي، راح شايل ايده. بيقول لي زي قصة إبراهيم النخعي. هو مستشكلها ليه؟ احنا ليه بنستشكل الكلام ده لما نسمعه؟ زي بقول لك كده، لان انت مش متصور كيف اذا رضي الله عز وجل عن عبده. لولا ان ده، انا اقول لك بقى مش الجبل اتحرك في ايده، ده انا بقول لك ان العلاء بن الحضرمي مشى على المية. ده كمان دي ضعيفة دي ولا حاجة؟ قول لي بقى، ما تقول طب انت اتكلم. العلاء بن الحضرمي مش على المية، سعد بن أبي وقاص مش على المية رضي الله عنهم أجمعين. طيب عاصم بن عمرو أخو القعقاع بن عمرو مش على المية في كتابة الأهوال، لحد ما الفرس نفسهم بصلهم كده قالوا إنما نحارب الجن والشياطين. ده ماشي قدامي، ده الفرس ما بيغرقش، ده ماشي يعني تصورت هو بيجري بلانش كده وطلع يجري خلاص فلتنا، بص لقى الفرس طلع يجري وراه على المية فاضل شويه يعفر. طب انت مش مصدق الكلام ده ليه؟ عشان خاطر القلوب لا زال فيها جاهليه، ما فيهاش موضوع صفاء التوحيد ان يبلغ العبد كده ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يعطيه العطيه، يديله يمشي على الميه ويمشي على الحيطه ويمشي على الهواء ويمشي كل حاجه. وش كده ولا لا؟ وهذه كرامات نؤمن بها ابتداء. فعشان كده الاخ تلاقيه معقوله الجبل يتهز فيه ابراهيم النخعي؟ لا، انا اقول لك اللي اعلى من كده، زي ما بحكي لك كده مشوا على الميه. والعلاء بن الحضرمي اتسال وحده، هو الجيش بتاعه بس، صحي الصبح في حروب الرده لو ما فيش الابل فرت بالازواد، جريت بالازواد بتاعتهم ما فيش. والجمل يا اخوه اذا جري، ده عادة معروف كده في الجمل، اذا الجمل شم تراب الهواء المحمل بتراب في الصحراء ده وجري ما بيرجعش. علشان كده الحديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على رحلته بأرض فلافا فلتت منه رحله طلع تجري وعليها طعام وعليها شرابه. الحديث آخره إيه؟ فأخذ استيقظ أم من النوم الرجل نام قال أنا حموت خلاص حقوم ولا بتحاسب لأن ما فيش حد أنا في صحراء. فأم من النوم لقى الجمل واقف قدامه فأخذ بخطامه كأنه مش مصدق ما أقول رجع الجمل ما بيرجعش. فأخذ بخطامها فلما لقى صحيح حقيقية فأراد أن يحمد الله من الصاعقة اللي وقعت على عليه من الفرحة غلط وقال اللهم لك الحمد وأنت عبدي وعايز يقول أنت ربي وأنا عبدك قال أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فالجمال جريت. ابن كثير بيقول في التاريخ حتى صار الرجل يوصي لصاحبه. تلاقي الواحد يبقى واقف كده في المعركة ويقول اللي جنبه الله يكرمك لو أنت عشت يبقى خلي بالك من عيالي بقى لأن أنا ميت ميت خلاص. بقى يوصي كل واحد لصاحبه. أخبر بذلك العلاء رضي الله عنه راح قايم مصلي بهم الصبح ثم جتها على ركبتي وقال يا كريم يا ودود يا حليم يا حي يا قيوم اللهم رد علينا ضلتنا. واخذ يدعو. بيقول اول ما الشمس طلعت كده اول ما بدا النور يطلع كده ونشوف بعض وجدنا رواحلنا في مكانها ومواضعها. الجمال رجعت وقفت كمان في الحته اللي كنا راكنينها فيها. ايه رايك في دي؟ ما بيحصلش ده عاده في الناس. وهم ماشيين في حروب الردة قحطوا فكاد الناس أن يهلكوا حتى أوصى الناس بعضهم لبعض قالوا حموت حموت. فدعا العلاء بن حضرمية أيضا أن يسقيهم الله عز وجل ثم قال في دعاء اللهم ولا تجعل للمشركين فيه نصيب. الجماعة المرتدين دول ما تخلهمش لهم نصيب لأنه حيجوا حيشربوا يتقوى على حربنا. فواحد سمعه هو بيدعي الدعاء ده قال فوالله لقد وجدت الأرض قد انفتقت عن بئر لأن بئر ما يتفتح في الأرض. فسقينا منه وأخذنا وفعلنا ثم تركت إداوتي أختبر دعاء العلاء. قال له احتمسك الزمزمية بتاعتي بعد ما سقينا وشربنا وتوضينا وكل حاجة واحتها لكنها عمدا متعمد جنب البئر لأن العلاء اشترط قال يطلع بئر وإيه وما يسقيش منه حد ثاني يا رب. وراح واخد بعضه ومشي وهم ماشيين في مشوا خطوتين كده راح الراجل قال ايه قال ادواتي ايه اللي حصل قال لهم هجيب ادواتي بس عند ال. قال فرجعت فوجدت ادواتي في مكانها ولم ارى للبئر اثرا. عبد اذا اقسم على الله يا برا انت مش مصدق ده ليه بقى او شايفه ان هو اهون عليك انك تقول ده ليس من المعقول افضل من انك تسابق وتبقى كده. ولازال ده انا مش عايز اقول لك بقى حاجات بتحصل لازال في اوقاتنا هذه مثل هذه الاشياء بتحدث مثل هذه الاشياء بتحدث وانت بتسمع كتير الخلق اللي بتشرب مية زمزم وتضرع الى الله عز وجل يبقى عنده سرطان ربنا سبحانه وتعالى عافينا واياكم والمسلمين ومع ذلك تلاقيه برئ بها ولا لا يقوم فيدعو الله عز وجل في ليلة فيبرأ بها. يعني الكلام دوت موجود في الحقيقة. فالاخوة عايزين ايه عايز وعشان كده ده الغلط في دراسة العقيدة بقى ده الغلط في دراسة العقيدة انك لما تيجي تدرس العقيدة اقول لك توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك توحيد الأسماء والصفات اثبات ما اثبته الله عز وجل لنفسه وما اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا وبعدين اقول لك تعالى بقى نخش بقى اما اقول لك المعتزلة قالوا ايه تعالى اما اقول لك الفرق الافضل اجيب لك كلام بقى كفر وفجور قاله المبتدعة والرد عليهم. فمتكونش انت تمتعت بعقيدة اهل السنة لازم تاخد العقيدة تقعد تتمرن عليها شوية تاخد الحاجات النظري وتحولها لعملي بقى خدت اسم الله الرزاق نصحى بعد كده مش كل شوية ماسك المرتب وقعد بصلهم في البيت وبنتخانق كل يوم مع بعض خدتوا ايه وعملتوا ايه ما بقاش فيه كده بقى فيه خلاص ان الله هو الرزاق هنحط المرتب وهنصرف منه ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا بقى ويرسل لنا رزقنا. تمارس العقيدة تتمتع بها فلما تتمتن خش بعد كده في الـ لكن احنا قعدنا ندرس حاجة دي فتلاقي الاخ عارف الذوق وعارف الـ الخلوة وعارف عارف ما عليه الصوفية ومش عارف ما عليه اهل السنة من الذوق برضو والوجد وجد حلاوة الايمان برضو ما عارفش ده ايه من الخلوة ما عارفش ده ايه من لا عارف ده ولا حاجة لكن تلاقيه عارف هذه العقيدة الاخرى فبالتالي لا يتمتع مع الأسف الشديد. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. جزاكم الله خير. الأخ بيذكركم بكرة الاثنين صيام. عليكم السلام أحبك الذي احترمنا. في أخ بيسألكم الدعاء له، نسأل الله عز وجل أن يوفقه وإيانا والمسلمين والسامعين. عليكم السلام. يقول ابتليت خالتي بورم في المخ، نسألكم الدعاء لها والصبر والشكر ورحمة، نسأل الله عز وجل أن يصبرها وأن يجعلها من الشاكرات وأن يرحمها ويغفر لها وأن يبرئها ويمسحها بيمينه الشافية ومرضى المسلمين. رجل يريد أن يسلم ولا ندري ماذا نفعل، لا تدري إزاي راجل عايز يسلم يقول إيه؟ يقول أشهد أن لا إله، اوعى تأخره ولا تقول له استنى شوية ولا روح استحمى. ولا العلماء يقولون ده لا يكون أبدا، إنما ده الآن أسلم الآن يسلم بإيه، لقنه على طول، قول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يبقى يجي بقى الاغتسال والكلام ده بعدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس خد بالك من اي سؤال بيجي ايه، بحبك في الله يدخش في السؤال، السلام عليكم يخش في السؤال. السؤال ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله العظيم اني احبك في الله، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعنا بحبه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل. عايز ايه بقى؟ ارزق، ادعي لي ربنا يرزقني زوجه صالحه. علم مصلحجيه يا اخي. وانا اقول ايه ده عريضه، ده بيدعي لي، ده اخويا قاعد وسطينا ولا ايه؟ ولا مش واخد بالي. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياك الزوجة الصالحة. ربنا يزوج الشباب ويزوج اللي ما تزوجش الثاني. برضو عايز يتجوز، المجالس اللي فيها شباب بيقول لك ايه، لا تقعد جنب زير ولا باب، هنزود عليها ولا جنب شباب. نسأل الله عز وجل ان يزوج شباب المسلمين. هو شباب دي رجاله بس؟ لا، كله داخل فيهم الرجال والنساء. بيقول عايز اعمل صدقة جارية لابي من مال خاص وهو على قيد الحياة. بيقول ادعو لابي وامي بالله، اسأل الله عز وجل ان يهدي اباك وامك واباءنا وامهاتنا الاحياء منهم والاموات. عايز اعمل صدقة جارية، هي اسمها صدقة جارية ليه؟ لان اجرها يجري على صاحبها بعد فنائه برضه، فلذلك ايه تعمل ده وتحتسبها له ويجري اجرها ايه ايضا بعد موت، يعني حيا هو بيقول هو حي، لا هو حيا وهو ايه برضه وهو ميت. عليك الصلاة والسلام عليك حبك الذي احترمه. ايه حكم الزوج اللي يقول لزوجته حسبي الله ونعم الوكيل كثيرا؟ ده طبيعي جدا. عليك الصلاة والسلام، لان حسبي الله ونعم الوكيل دي مش دعاء، هو مش بيدعي عليها، لو الناس فهمها غلط. حسبي الله ونعم الوكيل أي أن الله يكفيني أذى المؤذين وشر الشريرين. لكن يا إخوة، إنه يبلغ الأمر في بيوتات المسلمين كده، مش عايز أقولها بس هقولها بقى، يبقى الطلاق أحسن مش كده؟ لو عادنا وصلنا لمرحلة إن احنا نقعد ندعي على بعض، فين المودة والرحمة؟ لان مفيش اصول للمواد الرحمه. المفروض ان الاخوه يتعلموا التعامل، والنساء يتعلمن التعامل. كنا في ترجمه عائشه رضي الله عنها عملنا سلسله في اصلاح البيوت، واحده اصلاح الرجال لازواجهن بترجمه عائشه كيف كان رسول الله يعاملها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، وواحده تانية بحسن تباعل المراه لايه لزوجها اللي هو ترجمة خديجة رضي الله عنها، وكيف كانت خديجة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما بلغ إلى درجة أن السيدة عائشة تقول له أبدلك الله خيرا منها، يقول لها إيه وغضب جدا، يقول لها كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها قط، إنها كانت وكانت كانت وكانت. يعني يعني كانت وكانت يعني يعني حكى كتير عليه الصلاة والسلام أول. قال كتير قوي حتى كان يكرم أصدقائه من بعدها. إزاي الكلام ده؟ كم من العلامات الموجودة إن الزوج بيدرس زوجته والزوجة بتدرس زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة إيه؟ إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبة. أنا بعرف إن أنت شوف تواضعه عليه الصلاة والسلام. أعرف إن أنت تبقى زعلانة ولا ولا ولا مش زعلانة مبسوطة وكويسة. قالت له طب إزاي؟ كيف يا رسول الله؟ فقال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. أنا صاحب أقول لا كلا ورب إبراهيم، لكن إيه؟ لكن لازال قلبي بحبك مشغولا. عشان كده رضي الله عنها ما خلفتش، مع أنها كانت بكرا صح؟ البكر الوحيدة للزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والبكر تبقى صلبة لإيه؟ صلبة الولد. وكمان لما الزوجة تحب زوجها تحب تخلف منه، حتى لما يلاقوا واحد مخلف كتير كده يقول لك ده بيحبوا بعض، مش كده؟ إنهم يحبوا يبقى عندهم عايزة إيه؟ عايزة تشوف جوزها وكمان نفس شكله في ولادها، وتلاقي الراجل يقول نفسي نفسي كده يطلع لي بناتي يبقوا شبهك، وهي تقول نفسي يطلع لي ولادي صبيان يبقوا شبهك. عارفين الحاجات دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم عشان تقيده. فكانت اللي هي ان بيتدرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف يعرف السيدة عائشة هي مبسوطة ولا مش مبسوطة. خدت بالك من ده؟ انك تدرس مراتك. اعرف اقول لها ايه؟ اهزر امتى واضحك امتى واتكلم بجد امتى، والجد قوي يبقى لحد فين، وازعق فين. ابقى دارس ايه اللي تتحمله من اللي ما تحملوش. لما امر بحاجه هامرها بايه؟ شوف السيده ام حبيبه رضي الله عنها سئلت، قيل لها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت لا. قيل ان عائشه تحدث بهذا. فقالت أما أنا فلم يكن يفعله معي، ولعله لعائشة قد كان لا يتمالك عنها حبا. بس تفسير السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيه بقى؟ قالت فاقدروا للجارية حديثة السن قدرها. إن بقى لما تكون متزوج امرأة مثلا مطلقة أو مات زوجها، ولما تكون متزوج امرأة بكر دي بيها معاملة ودي لها معاملة ثانية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من بيتها كان ممكن يقوم من بيت أزواج أمهات المؤمنين عادي، يقوم واخرج في جوف الليل مش موضوع. لكن لما قام من جنب السيدة عائشة في جوف الليل قام إيه؟ رويدا رويدا. هي الحديث قال كده، فقام رويدا رويدا. هي صحت فأخذت بالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، ومشى رويدا رويدا، وخرج رويدا رويدا، وأغلق الباب رويدا رويدا. ليه رويدا رويدا؟ بين هو في اخر الحديث عليه الصلاه والسلام قلت كنت خارج ماشي بالراحه وكده، فانا الحقيقه قلت ممكن تروح لحد من زوجتك. فقال اخشيت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ راح غمزها غمزه كده، فلكزني لكزه في صدري اوجعتني. عشان خد بالك ان ده قسم وشرع، وشرع عندي مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجب عليه في اظهر اقوال اهل العلم ما كانش يجب عليه الايه القسمه، لو قعد عند حد بس خلاص. لكن ده اللي حصل. طب انت رسولك كنت ماشي بالراحه ليه؟ قال لا ايه، قال لا ان جبريل اتاني فقال ان ربك يامرك ان تقوم فتدعو لشهداء احد فخشيت ان تستوحشي عليه الصلاه والسلام. هي اصليه صغيره في السن، فلما تصحى تلاقي نفسها في البيت لوحدها تتخض. انما امهات المؤمنين التانيين ممارسين بقى البيوت وحاجات زي كده، فهم مش عادي بالنسبه لهم. زي انت ايه اول ما اتجوزت كان النور يقطع تقوم تجري، لو انت في اي حته في جاري في ايه هروح لحسن ده قاعده في البيت لوحدها تتخض ولا يصلي حاجه. خلفت بقى خلاص يقول لك انبوبه الجيران ضربت ولا مفيش حاجه، هي هتعرف تعالج الموضوع وتمشي خلاص تمرست كده. خدت بالك من ده؟ فيبحث الرجل يعمل بحث على امرأته او لا ايه وتقول، والمرأه كذلك تعمل بحث على زوجها. لو دخل من الباب ورحبته كده وهو داخل يبقى زعلان، لو قفلوا بالراحه يبقى مبسوط، لو خبط يبقى في حاجه، لو فتح بالمفتاح يبقى في حاجة تانية. لو دخل قاعد على الكرسي ده اللي نو يعني مين ده يبقى في عايز يقول لي حاجة. لو دخل على الأوضة على طول يبقى مش عايز حد يكلمه دلوقتي. لو دخل على الحمام يبقى عنده برد نعمل له كوبايه ليمون. تبقى عارفه عارفه درس. هو ده مش هو قاعدين طول النهار والليل بس يقول لك البيت هو جنه المراه هو مملكه المراه. ما تفهموها يا جدعان. قولوا لها تعمل ايه بقى انت قاعد مملكه مملكه. فهمها الواجب اللي عليها. اصل مع الاسف في اصوات بتطلع اصوات ضعيفه لما بيجي يتكلم عن البيوت بيميل وهو بيتكلم ما بيعرفش يوزن. فعشان كده يفضل يكلمك على المرأة انه يخليها تبلغ منك الى مبلغ ان هي بتبهدلك تؤثرك. لما الواحد بقى يروح قاري بقى في مرة ان سيدنا عمر قاعد وبيتكلم مرة راحت مراته ردت عليه قال فتناولت قضيبا فضربته. هتقول ايه سيدنا عمر بقى ساعتها لما يكون انت سامع ده اللي بيقولك ايه؟ والله انا سمعت واحد مرة قال والله العظيم انا ما بستريح لما اغسلها المواعين. طب انت ايه اللي مزعلك وانت ما غسلتش المواعين؟ يعني هو الخدمة دي على طول كده ولا ممكن وممكن لا وممكنات لا وممكنين لا وممكنون لا ممكن ما فيش حاجه. ده كله ليه ضابطه. فانت من جمله مسؤوليتك عن البيت انك تعرفي جوزك تعملي عليه بحث. ان السيده عائشه رضي الله عنها قالت ايه في حديث السيده خديجه ده؟ قالت فذكر يوما خديجه فلم اتمالك. كنت كل مرة بتمالك. يبقى ده خلق. ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اتكل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب سيرة حد قدام السيدة عائشة غير السيدة خديجة لانه ما يقدرش يتمالك انه ما يجيب سيرتها. على صلى الله عليه وسلم دائما يذكره يذكر خديجة لمآثرها رضي الله عنها. فلما ذكر السيدة قالت كنت بتمالك على طول دائما بمسك نفسي وخلاص. فجيت مرة ما قدرتش فقلت ما لك تكثر من ذكر امرأة يا رسول الله عجوزا حمراء أشتقين هلكت في الدار أبدلك الله خيرا منها. السيدة عائشة فصيحة جدا فرحت رصت الجمل دي على طول على بعض كده. قالت فرأيت في وجهه ما كنت لا أراه إلا عند المخيلة. شفت في وشه علامة ما كانتش بتظهر أبدا إلا لما يلاقي سحابة في السماء. فكان عليه الصلاة والسلام لما يشوف سحابة في السماء في سحاب يفضل يدخل ويخرج ويضطرب حاله. فإذا أمطرت هدأ فسئل فقال إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا. فكان العذاب. أنا خايف ليكون عذاب عليه الصلاة والسلام. فكان بيتغير وجهه عليه الصلاة والسلام من خشية الله عز وجل. فالسيدة عائشة عارفة التغير ده. طب النبي كان بيحصل له حاجات تانية ممكن يتغير وجهه بس لما يغضب غير ما يخاف من الله غير ما يجي موقف يخشى فيه من بطش الله يرى فيه أثرا من أثر ربما تكون عذاب. هي مفرقة بالاثنين دول. عشان كده بيتعاملوا والله يا إخوة احنا أدركنا آباءنا ناس الكبار اللي انتوا بتقولوا مش متعلمين وانتوا الجامعة والمدارس والتعليم أو الناس الكبار دول كانوا كده. والله بيتعاملوا بالنظر. والله بالنظر الواحد أدرك أباه وأمه بالنظر كده بص البصة خلاص يبقى فيه كده. طب أصل خلاص يفهم هو ايه ونبقى احنا قاعدين ولا عارفين هم ايه ده بيقولوا ايه اصل الله اصل اللي خلاص عرفوا كل حاجة عرفوا ايه الموضوع وخلص الحكاية فاهمين بعض جدا. فده من عمل المرأة تبحث زوجها تشوف ايه وتشوف كمان ايه اللي يريحه في ده. بس يبقى ان المرأة تشعر ان بعمق قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. فلما تشعر بده مش هتعمل الحاجة ان انت عنده اقل منه درجة ان انت عنده اسيرة في بيته هو مالكك. دي الحقيقة ولا مش دي الحقيقة؟ ولا يتزعل لما نقول كده المرأة تزعل مش ربنا قال كده والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال انها اسيرة ولا مالش مش قال اخر وصية استوصى بيك وصى بيك انت لعظمتك وقدرك بس وصفك بايه بما يصلحك ويصلح بيتك بيتك. قال ايه عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. عوان جمع عاني العاني الأسير فكوا العاني مش كده ولا لا؟ لو هي شعرت بكده يبقى في شيء من التنزل لما يخش غضبان ومتضايق وكده. وبعدين بقى احيانا بيطلع غلطه في بيطلع غضبه في حاجه ثانيه ممكن يحصل بعض الرجال كده داخل متغاظ. الصح انت داخل متغاظ تعمل ايه؟ تخش على اوضتك وتسكت بقى وتقول لهم ما حدش يخش عليا لحد ما ده داخل متضايق ما تقعدش بقى تلطش داخل تلاقي الواد يسلم عليك انت واقف عليك كده طاخ ومش عارف مين ايه وانتوا عاملين وتزعق من غير سبب. ما تعملش مشكله بقى انت زعلان من بره اسكت بقى وريح نفسك وخش اقعد لوحدك لحد ما امراضك دي تطلع ونفسيتك تستريح. طب احيانا ما حصلش كده نعمل احنا ايه بقى؟ تتخانقي معاه؟ يعني داخل انت مالك داخل لنا كده ليه؟ بزعبيب امشير احنا كنا ناقصينك، انت جاي منين بالظبط؟ لا ما تقولش كده. انما ايه، دخل متغاظ ولا متضايق فيه بس ايه اللي حصل؟ بس ما حدش يتكلم معايا. حاضر، ما حدش يتكلم معاك يا اخويا. طب زعلان ليه؟ تحب تقعد هنا ولا تخش جوه ولا بتاع؟ لا خش جوه، اتفضل خش جوه واجيب له الحاجه وخد غير لو عايز تغير خدها. انا مش عايز اغير بس ابعد انت بقى. حاضر حاضر. وتبعد. وما انتوا مفكرين البيوت بتجيب الضغط والسكر ليه؟ يبقى في حاجات كده، واخد بالك من ده؟ الامور دي مش موجوده في البيت. الراجل اللي باع الدوت او الاخ اللي بيسال للمراه اللي بتقول ان زوجها بيقول يكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، هي بتعمل ايه عشان تخليه يقول حسبي الله؟ ده على فكره دي كلمه المنكسرين. يعني ازاي بيحصل حاجه ان يحس ان هو ايه؟ خلاص مش قادر اطلع اللي جوه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى عملت ايه فيه عشان يقول كده؟ اكثر البيوت الان مع الاسف الشديد، دي مشكله معضله ايها الاخوه، اكثر البيوت الان هي بيوت ايه؟ عايشين مع بعض عشان العيال، في عيال، او عشان خاطر كاتب القايمه غاليه شويه مش هقدر اطلعها هعمل منين، او عشان خاطر ادينا بقى عايشين وخلاص انا اهي واحده موجوده يعني هروح اجيب واحده ثاني بقى من جديد مش عايز، او زهق من الجواز خالص كرهته في صنف النساء خالص فيقول لك خلاص كفايه واحده والمؤمن اللي يلده من جحر مرتين. البيوت عايشه كده. انما الود ان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى اخر لحظه في حياته ينظر لسيدنا عبد الرحمن بن عوف فتاخد السيده عائشه السواك تقوم اشرهه له ببقها عشان خاطر السواك ايه؟ سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر جزاك الله خير، سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر تسوك بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب النظافه عليه الصلاه والسلام، بيحب وهو عليه الصلاه والسلام تسوك ما تسوكش نظيف عليه الصلاه والسلام، لكن بص كده لقاها بيعمل بالسواك وهو متعود انه يشوص فاهه بالسواك دايما عليه الصلاه والسلام، فبص له وهو في سكره الموت مش قادر يقول له اديني سواك. فالسيده عائشه بصت له فهمت على طول، راحت قالت عبد الرحمن السواك في ايدك، خدته راحت مقشره له الايه؟ مش هيحط هو من بقك، راحت مقشره له وعملت له فرشه جديده في السواك وراحت مديهوله فتسوك به عليه الصلاه والسلام، ثم قال بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى، ومات عليه الصلاه والسلام. ثم السيده عائشه تفخر تقول ايه؟ لقد كان اخر عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ان مس ريقي ريقه، اصل انا قشرته بريقي انا بفمي انا فديته له. المواد دي والدفء ده فين؟ وليسعك بيتك، لازم بيتي يكون اوسع من الشارع، لازم كده. طب مش اوسع من الشارع ليه؟ لانه انتم مطفشين بعض، هي مطفشه وهو مطفشها من البيت مش كده؟ بعض الاخوه بيقول لي اول ما تيجي كده اجي يعني يجي من الشغل كده يقعد شويه وبعدين ايه؟ يقول لها ايه يا ام فلان مش هتروح لامك النهارده؟ لا مش هروح. ليه كده؟ الله البر روح لامك. طب انت مش عايزها في البيت ليه؟ انا عايز اقعد مستريح. فاسال الله عز وجل ان يؤدي ما بين المسلمين وازواجهم. خلاص يا ابو حميد البيت خلص على ال هي في الحقيقه اشكاليه صراحه يا اخوانا، موضوع البيوت مشكله في الحقيقه، محتاج ان هو يفرض له كلام كتير، والكلام كتير بيبقى مش من طرف واحد كمان، يبقى من اشكاليات الناس. بس عايزين نقول الاساس كده ان الرجل يعرف قوامته والمراه تعرف اسرها، لو عرفت كده تحترمه ويشفق عليها. اظن كده المساله تدوم والله اعلم. ده ايه الاخ بيقول عليك صعب جدا، لو حد من الاخوه حديث التخرج من كليه التجاره ولا يعرف كيف يبحث عن سوق العمل او يبحث عن عمل او يريد المساعده في فهم الحسابات عمليا يتصل على الرقم ده. لو حد عايز يتقوى شويه في موضوع الحسابات في الاخ محمود بقى تنقلوا الرقم دوت يا اخوانا وتسيبوا مكانه. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.